insomma, avuto nel corso da Mussolini a Monti. ده ميزه ما لقيتش في الشعب، لقيت في العرض النظام. لو كان الشعب ده وحش كان زمان السرقات كل دقيقه والقتل كل دقيقه والتجارة ازاي يعني ده اخفى شويه عن الامن في امريكا واضح ده في امريكا يعني مثلا هو العيب مش في الشعب وتسيب الشعب العيب في الرولز اللي مش عايز ينفذ الرولز يعني العيب في الليبر هو زي عايز تحلها شيء ليبر وجيب ليبر كويس فهنا اللفظ ده يعني بقول لك ايه لما حصل بليدنج ما انت بتقول لما انا اسيبك كده يقول لي بليدنج انا بقى هبقى كوما ولس هيقول لك طيب هل ده بيحصل في البليدنج بنت كانسر لما جه يشرح لك بليدنج بنت كانسر يقول لك اللي بيموت العيان بليدنج بنت كانسر اكيوت رينال فيلير ده شوك وده شوك فانا هنا استخدمت كلمه ايه؟ الليفر از انسلتد اهينت انسلتد يعني اهينت اهينت ليه؟ لان اصلا الدم بيخش بالعافيه جوه الليفر لما كنت ادابتشن راحت ما بيخشش فالليفر فوق ايه انما مفيش برفيوجن مهما يحصل شوك اي اسباب اخرى غير البني غير الليفر لما يكون بايظ مهما يحصل شوك فهناك طاقه فيسيولوجيك تشينجز اخذناها كلنا زمان في الفيسيولوجيك كومبوزيت ميكانيزم وحالات الشوك تبرفيوجن بروتين ستراكشر زي الكدني زي الليفر زي البرين فهمت اللفظ ده ايه؟ انا عايز اقول لك في لازم تبقى مقتنع ان هناك فرق بين الشوك مع ليفر بايظه او الشوك مع ليفر سليمه. واللي مفيش انا مجال الاكوتينال فيلر ايه؟ مفيش مجال الاكوتينال فيلر ده مجال ايه؟ مفيش مجال الاكوتينال فيلر طبعا هيحصل بس بعد ايه يعني؟ مش هيحصل بدري يعني هيبردو رينال فيلر اما الليفر يبوظ لا يصل حجم الشوك انسلت ده كدني والكدني ما بتموتش غير لو اتحرمت من سيركليشن لمده ساعتين يعني صعب قوي لكن العيان نزل ولحقته بقول لك ممكن تلحقه بس الليفر ما تلحقش تاني يوم زي الصفار الاسايتس الريحه بدا الهلوس دخلنا في الانكفالوبسي دخلنا في التسليم برضه من الحاجات اللي اقول ايه دايما مروا عليها كان زمان كده جدتي وكان لك يا ابني يا جدي صح؟ يعني كانوا زمان قدوم فتره فتره اعتقدوا ان الهارت مور امبورتنت نو ذا ليفر از ذا مور امبورتنت ستراكشر كم من الناس عندهم هارت فيلير وعايشين لكن ما بتشوفش واحد عنده ليفر فيلير وعايش ازاي؟ كده لو ما ماتش بالشرطه هيموت بالكوما مش لا ده هيموت من الكوما قبل ما ياخد الشرطه. وخلي بالك انا برضه كاتب اهو الاول خالص عارف هو ليه بالشرطه؟ ايوه بكل بقى اسباب الناس بتاعته من ضمنهم اكيد كان فيلير لكن الليفر اخطر. يس يعني البورتال فين لما يتزاد يبقى لما يحصل كولابرز ويحصل الشنط هيحصل تو وورد تو ليفر تو باي باس اوبستراكشن اسمه هيبادو بيدا يعني الليفر سليم مش هيبقى هو ما عندوش باثولوجي الليفر ما عندوش باثولوجي بالظبط عشان ممكن العيان ده يعيش كويس جدا من غير مشاكل خالص خلي بالك الستاتستكس بتتاخد ازاي؟ تيجي تطلع وزاره الصحه تقول احصائيه، تيجي تعمل انت رساله فاتفق على ان الكومن سكورز اوف بورتال هايبرتنشن هو الهيباتيتس سي. كومن سكورز اوف هيباتوميجالي ان ايجيبت از هيباتيتس سي، مش بالعزيز خلاص. يعني سيروز. نعم. يعني سيروز. ما هو انت السيروز هتدخلك في مجال بقى ايه انواع السيروزس. انت عارف كمان في بحث اتعمل وجدوا ان البلهارزا ليفر از ماتش مور ذان اذر ليفر سسبتبل تو هيباتيتس سي. يعني الناس اللي عندهم بالهرزيز حتى زمان ايام ما كنا عندكم ما كناش نقول it is pure بالهرزيزس. ده 1/3 is pure و 2/3 لان ايام الترتر ايميتك كان 15 حقنه من ده على ده وكان هيبقى السي موجود بس ما كانش فيه الماركر اللي اكتشفه. وكان كان في وقت من الاوقات بنعمل نوع من انواع ناخد ليفر بايوبس عشان نعرف ونتاكد هل ده بيور بالهرزيز اور نوت، بيكوز اف ميكس ذا تايب البروز اسوء. تمام؟ زي دلوقتي مثلا في علاقه بين الدايابيتس والهيباتيتس سي. احنا خدناها في البطنه في ضمن السيركاليا بتاعت الهرزيز ومتين الهيباتيتس سي في الدي ان اي بتاعها. فين ايه؟ مكتوبه ان السيركاليا بتاعت البلاتيزيز احيانا بيكون فيها دي ان اي بتاعت الهيباتيتس سي. فيها ايه سوري؟ دي ان اي دي ان اي انا ما سمعتش. يعني دي ريسيت دي كده اخر حاجه انا ما سمعتش. انا ما سمعتش لا والله لا انا مش بقول لك غلط. انا ما سمعتش عنها يعني ممكن خلاص يبقى صح. زي ما بقول لك انا اخر رساله كنت حضرتها رساله طوار اللي هو علاقه الدايابيتس بالهيباتيتس سي. هناك علاقه مهمه جدا جدا جدا. نعم. هو طبعا بعد البحث والحاجات دي قال لك انه ممكن يبقى الهيباتيتس سي بيصيب البنكرياس زي ما بيصيب الليفر. بس ديت عايزه مور ثيرز لانك لازم تاخد بايوبسي البنكرياس وبايوبسي البنكرياس ده مشكله كبيره. وعشان كده هو كان بينصح في الاخر الناس اللي عندها دايابيتس اند هيباتيتس سي لازم دايما سيرم انسولين ويشوفوا الانسولين واطي يبقى البنكرياس باظ يبقى لازم ياخد انسولين. ولا الانسولين مظبوط ولا عيب لاج في الميتابوليزم بتاعه. فممكن يبقى عايز ادويه تحدد الابتيك اوف انسولين. يعني خلي بالك بص يعني زي ما بقول ده من 90% من الطب لم يكتشف. كل يوم بتطلع زي انفلونزا الخنازير اللي طالعه دلوقتي. هو السؤال هل هي دي كانت موجوده ومحدش دلال بيها؟ ولا ظهرت مع انفلونزا الطيور؟ إذا تعرفوا انفلونزا الطيور خلي بالك بس 6 ده مشكلته الرهيبه از الميوتيشن اتغير من طبعه فبينتهي العمليه بني ادمين دي كارثه. فاهم ازاي؟ ده كله يعني ساعات بيقول ايه هل هو ده كان معروف زمان وكان الاوبئه اللي فيه بتشيل الناس ولا دلوقتي نتيجه التكنولوجي والناس والعالم فتح على بعضه وهناك فبقى كل واحد يعرف ايه ده وايه ده وايه ده. دكتور هي اسمها سواين مش فاهم. نعم اسمها سواين. سواين يعني سواين سواين سواين كده سواين. انا ما قلتش لسه عنها حاجات يعني لاني لسه ما دخلتش في الموضوع ده شويه مشغول الايام في حاجات تانية خالص. بدأت بقى كده يعني ايه؟ ما اتفرجش على اخبار يعني كل ما افتح اخبار خلصت من فترة الأكل والحروب والتفجيرات والكلام الأبرد إيه ده مفيش حاجة هو كل ضرب ضرب مفيش شتيمة فينا أين أين القوم؟ الدرس النهارده مهم جدا جدا. ايه الكوز اوف ذس امبورتال هايبرتنشن؟ بليدنج ذا سيرجر فيرسز بيكوز نكمل عشان اول حاجه صفات الانسل بسبب امبورتال هايبرتنشن وده كلهم تشوك و لانك لو بصيت على منظر عندنا لما بيجي يرجع مرعب. تفتكر في رايك كده احنا لسه ما خدناهاش كده هو كده مش يعني العيال اللي عنده بليدنج فيرسز بيبقى شكل الدم ايه والعيال اللي عنده بليدنج بيبتيك ارسل شكله ايه اللي بتكتب رايك مش بليدنج رايت ثريت يس اند بروجيك تايب امال العيال اللي بيبقى عنده بليدنج بيبتيك ارسل لغايه ما ناخدها لغايه ما ناخدها لازم كمان يبقى بريسيد فاينوسيا والسيرك ده كله هي كلمه واحده كوفي جراوند. شفت القهوه شكل القهوه لدرجه اطلقنا عليها بقى مش هيماتيميسيس ميلاميسيس لدينا اميسيس لان دايما الواحد بيقول لك اصل انا شربت فنجان قهوه انا ماليش في القهوه لو كان ماليش في القهوه بس هو انا عايز اعمل فنجان قهوه فرجعت او شربت قهوه ورجعتها. خلي بالك كلمه شربت رجعت قهوه دي اخطر حاجه لما ناخد البليدي بابتك ألسر تمام. طيب ايه هو السايت اوف السوفاجيال فيرسس؟ اول لونج اوف فيجرز والفانس في يعني بالرغم سميت بدوال المريء او السوجر فيرسس هي في الواقع هي the whole surface and the fungus. وعلى فكره الفانس ده اكتشف مؤخرا اكتشف لما بقى في حاجه اسمها فايبر اوبتيك اندوسكوبي. كان زمان المنظار الحديد دوت فما تقدرش تبص على الفانس لكن مع المناظير اللي هي فايبر اوبتيك قدروا يشوفوا الفانس. وعندي اشعه اتفرج عليها الفانتيك فيرسس الفانتيك فيرسس. وعشان اوصل للفانس بالاشعه لازم اقلب العيان ارجع البريم تاني للفانس. لكن انت لما بتيجي تشرب اي سائل السائل بيروح نازل على فين؟ على الفايلورس وعلى الجنون. زي ما خدنا في الفيسيولوجي ان الفايلورس ما بتقفلش الا لما يكون في سوليد. لكن انت لو شربت ميه جت انت ساعات تشرب ميه ساعات تلاقيها هنا عدت تجري على الانتستين تمام. فعشان اشوف الفنجس يبقى لازم اقلب العيان يبقى انت لازم حاطط في دماغك تشوف الفنجس. فاذا كان في حاجه اسمها فانديك فيرسس ولكن السايت اوف بليدنج اللي هو 3 تو 5 سنتيمتر قلنا ليه. طيب شريف ايه هو الكوز اوف بليدنج فيرسس؟ يس وبرضه بالمناسبه تعرف عرفوا السير ده ازاي؟ عرفوا كانوا يسيروا ده بيحطوه ازاي؟ وجدوا ان الناس اللي بتنزف بيسبقها upper respiratory infection. يعني بالظبط يا مصطفى تنزلي تعملي لي كده على مين حاله عندكم في الجامعه، شوف لي الناس اللي بتنزف دي قبليها كان في فتره جت لنا بعد البحث قلت لها والله ده حوالي اكثر من 70% قالوا قبل ما نزفوا كانوا عندهم دول برضه زكام وقرحه. ولا فكروا ايه علاقه الباب ده؟ كل دي تكهنات ثيوريز، شغل ثيوريز. فقالوا يمكن الانكريز بريشر الاسواسي بريشر مع الكف المستمر هو ده اللي خلى الفيروسز تنفجر. برضه انا بقولها لك ليه؟ ممكن اسالك سؤال، ايه هو الريليشن بتوين، زي السؤال اللي لسه متسال، ايه الريليشن بتوين سورياسيس اند سكوما سيركل سينوم او ذا سكين كانسر سكين؟ لا، كان وان اوف ذا تريتمنت اوف ذا سورياسيس وضع الزيت الطار مش اخدتوه في البطن كده في السكينو جلاريان، والطار مكتوبة من ضمن الـ predisposing factor of precancerous region لما تقروها طار and suit. أو سؤال واحد راح جاي الجامعة، لما هي دايما كده قوة الأسئلة والنقاش إنك أنت إزاي تجمع، ما تبقاش بتذاكر كده، لأن هو أحب المذاكرة تبقى بلاتو يعني ناخدها كده من غير عينة، مش هسألك في حتة دي تروح مسمعها سلمني مش هي اللي معاك. تمام؟ انا ممكن اسالك سؤال، ايه هي الريليشن بين upper respiratory infection and bleeding versus؟ قول له this is one of the theory of two cells اللي هو ايه؟ from within وصدر increase في البورتال بريشر. زي واحد ممكن يقول لك ايه هو علاقه الهايبر اسيدتي بالبليدنج فيرسز؟ روجر، ايه علاقه الريفلوكس السوفاجايتس بالبليدنج فيرسز؟ ولكن في سيرو بيقول لنا كده بيحصل الايروجن، ولما يحصل الايروجن اللي هو سيبو 5 سم اللي هي غالبا الفيرسز الموجوده تحت الميكوزا على طول في حته اسمها لابنا بروبريا وتشارك الميكوزا بقت منها الى الاول. مش قلنا ان وجود الفيرسز ده من ون اوف ذا كومبونساتوري ميكانيزم او ذا بورتال هايبرتنشن، ولكن ان بعد من السايت مروه ايه ليه ما اديناش اهتمام للبليدنج ريكتال فيرسز زي البليدنج اسوجيال فيرسز؟ بقى نازل الكشكوطه شويه. ها؟ يس، انا رد اقول ايه؟ Because the bleeding rectal versus in portal hypertension does not differ from the bleeding points. نفس السايت، نفس الميكانيزم. يقول لك طب ليه البليدنج بايلز بالرغم من اول واحد هتخد؟ لاول واحد هتسمعه من الناس يقول لك يا دكتور انا دخلت دوره الميه وبعدين بصيت لقيت كل البان احمر لدرجه ضغط ده جالي هبوط وجالي فرصه فكره اتاك. عارفه دي استنبط بنسمعها خصوصا مثلا طالب لسه في سنكم ويعني لسه برضه الحياه ما خشنتوش قوي يبص على المنظر ده يدوخ. This is عارف وبعدين وقف مسميه وقفون هو كده وقف لوحده خلاص ونسيته ده من ايام الثانويه العامه كنت بطلع كتير قوي القصه دي بنسمعها كتير قوي. لو وبعدين رجع لي تاني بقى على الحمل ايه اللي وقفه لوحده؟ بيكوز ذا فين سبيريتال فين ترافيرس الريكتم حيث المصل والطول وحصل ستوبج سبونتينسلي ستوب ذا فين ستوب سبونتينسلي اللي هي باخد وكمل. عكس الفيرسز دي جاوبت على شق واحد من السؤال، عكس الفيرسز اللي موجوده انترا سوراسيك سبجكت النيجاتيف انترا سوراسيك بريشر ذا كيبنج ات اوبن اول ذا تايم. يا شريف هو حضرتك قلت يعني السايت هو نفس الكمية. ليه؟ عملية التون التون وقفت خلاص. يعني لا الأمانة بتاع البليدنج. لا بص لا يمكن شوف ما معنى كلمة اصل احنا في موضوع اسمه هيموريتش وشوك لسه ما خدناهوش، ده اللي بنحل بيه اخر السنه. هنعرف ان احنا عندنا جريدز للهيموريتش، ماذا تقصد بالكميه؟ انا دلوقتي هفرجالك، لكن لما نيجي اخر السنه انا اسمح بواحد يقول لي كميه البليدنج كتيره ولا قليله ولا قليله ولا كتيره، ده بلس بالنسبه لك، بالنسبه لي بتبنى يعني كل واحد مختلف. كورونيكال 1 2 3 بالبليدنج ومتقسم كام برسنت من البلاد فوليوم فقدته؟ مش هقول ده سيفير ولا مايلد. فاهم ازاي؟ يعني سؤالك ده دلوقتي مسموح بيه. اخر السنه غير مسموح بيه، حتى لو الممتحن ساعات بيخرج عن الاكاديميه بتاعته ويسال. سام تايمز يعني مش معصوم على الغلط. ساعات الممتحن يغلط. وانا ما اعرفش قلتها لكم ولا لا، عشان كده لما تقعد بره امتحانات بره اللي بيسال ما يحطش النمره، يعني بره تلاقي اثنين بيمتحنوك، واحد يسال وواحد يحط النمره. بعد 10 دقائق يعني عندك 10 دقائق اللجنه الثانيه ده يسال ويحط النمره. ده مش فير. انا بكره الصبحيه انت يا ابني تخش على النت تجيب لي حاجه تسالها لي ما اعرفش اجاوب عليها، هل دي كومن ولا نوت كومن؟ يا استاذ يعني انا ما جيش انا اسالك هل السؤال ده بالنسبه للكلاسيك ده سؤال يتسال ولا لا؟ فمن هنا بيجي يقول لك انا ممكن اجي كمتحن اقول لك ايه تفتكر ده الراي ده كتير ولا قليل؟ تروح انت راجل سيبه في حاله كده تقول له according to the amount of bleeding it could be grade 1 when the patient lose up to 50% of the body of the blood volume. فاهم ازاي؟ انت جاوبت له حسب اللي انت مذاكره، مش حسب بقى الخبره لا كتير لا قليل، الكلام ده ما عملناش احنا في الامتحانات. يلا زي مثلا شوك، ايه جريدز اوف شوك؟ برضه هنبعت يعني اسمها سيفير شوك، مودرن شوك، اند مايلد شوك. بناء على ايه؟ بناء على كرايتيريا هنقولها ازاي. النهارده يا جماعه هنعمل النص الثاني من درس البورتال هايبر تنشن اللي بيوديهم التريتمنت، ودي عايزه بقى كده نكون مصحصحين قوي بهذا الموضوع. اولا ذا انفستيجيشن. الانفستيجيشن بالطرق الهايبر تنشن اخر الدرس فكروني، لان احنا باخر الدرس بقى بنتلهي وبنمشي. في حاجات هنطبقها في النص، حاجات هنشطبها، حاجات هنلخصها، عشان كده عايزكم اكتر معايا تركزوا ورقه وقلم ترسموا لو حبيتوا، وبعدين نبقى نمسك النوتس ونوضحها. انفستيجيشن، احنا هنقسم الانفستيجيشن اوف كورتر هايبرتنشن الى جروبس. يعني مثلا الجروب الاولاني عايزين مش موضوع ليفر، لازم اعرف الليفر كاباسيتي والليفر فانكشن تيست. وليفر فانكشن تيست. وقول بقى البارت اللي انت عارفه. بس دونت فورجيت اهم ليفر فانكشن اللي هو القلب. لان لا يوجد اذر اورجن بيصنع قلب غير الليفر. فالليفر ده بيعكس تماما الفانكشن اند كاباسيتي اوف ذا ليفر. يعني ممكن تلاقي الليفر بقيه الليفر فانكشن تيست كلها كويسه بس القلب قليل، اعرف ان الكاباسيتي اوف ذا ليفر تعبان. يو اندرستاند؟ بروسترومبين فاهم كونسنتريشن اي ان ار ده كويس، السجبت والسجبت هايل، تقول لي سيرم الكراين فوسفاتيز ممتاز، تقول لي الجلوبلين متشكرين، كل الليفر فانكشن تيست. دونت فورجيت ذا البومين ذا موست امبورتنت ليفر فانكشن تيست. جروب تاني عايزين نبقى نعرف اذا كان هناك فيروسز اور نوت، ذا بريزنس اوف فيروسز من عدم وجودها. وعندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها بيريم صور، ودي بتنزل امتحانات ولازم تمتحنوا عليها. والصور ده معناه ايه؟ معناه ثيك ايمرشن. ادي بيريم مخفف كالماء، حشره هيروح نازل على الاستومك يبقى ما صورتش الاسوفجس. ده نزل على الاستومك. ده كمان ايه لو استنيت شويه في وزن الانتستين ما ينفعنيش. طب اتقله شويه اشبهه باللبن واشبهه مثلا بالسحلب حاجه تقيله تتشرب تنزل ببطء شديد تديني فرصه احط العيان واحط الكاسب واصور العيان. فالسولو ان ثيك ايموشن الثيك ايموشن ده بيري ميل وجبه ميل. يبقى الفرق بين ايه ميل وسولو هو في الايموشن نفسه. يديك فرصه انك انت تشوف الاسوفجس ولا اشوف الانتستين والاستومك. عشان سبيريوم سولو ديزاين تو فيجواليز ذا اسوفجس. هنشوف ايه بقى؟ هنشوف مالتيبل راوندد سموث فيلينج ديفكتس. وده مش مؤكد كمان لما حد بيسالك فين يا ابني السايت بتاعت الاسوفاجيال فيرسز؟ قول له بالراحه ان الاسوفاجيال فيرسز هي موجوده اول اوفر ذا اسوفجس اند ان ذا فاندس اوف ذا ستومك. ممكن اعمل كمان اندوسكوبي. اندوسكوبي خلي بالك دلوقتي كل الانفستيجيشن تو فيجوالايز فيرسز بتتم عن طريق الفايبر اوبتيك اندوسكوبي. المناظير الضوئيه الاليات الضوئيه فايبر اوبتيك اندوسكوبي دي بتتعمل دي كيس تروح الصبحيه وتاخد فيها حاجه اسمها دوركشر بنام نشوف يلا مع السلامه. كل انا لسه بكتب بيريام سوارو لان البيريام سوارو احنا هنشوفها في الامتحان. الاندوسكوبي ده هيوريني الفيرسز واكوردنج للاندوسكوبي هناك جريدز للفيرسز. اما جريد 1 جاست اليفيشن يعني انا بتخيل انا ببص الاقي ادي الجلوكوزا اللي انا باصص عليها وانا جوه مش شايف جوه خالص. ده نورمال. طب لو لقيت حاجه عامله كده جاست اليفيشن يبقى ده معناه ان في الونجيشن ودايلاتيشن. فقال لك ده جريد 1 فيرسز. قال لك جريد 2 انها هتبقى ايه؟ الونجيت بايلت وتورتوس بس الميكوزا نورمال ان بتوين. فاهم ازاي؟ يعني هنا بدل ما كان جاست اليفيشن لا دي اليفيتد ودايلتد وتورتوس. With normal mucosa in between the verses. Grade 3 مثلا حاجة زي كده والميكوزا هنا بدأت تشوف بعض الفاريكوست الخفيفة زي ساعات كده تلاقي ناس مثلا شهر كده وتلاقيهم من هنا الأوعية باينة قوي صح؟ ساعات بنلاقي كده طبعا مش في مصر كتير لكن ممكن اتخيلها في الصور حتى. فاقدر اشوف انا هنا ان ده عباره عن دايليتد فينيولز. بقول لي اذا ايه الجريد 3 ابنورمال ميكوزا ان بتوين. جريد 4 السريتد ميكوزا يعني ده بيخش بالنزال كمان ابيض ده الفين واضح. ده بقى الفين واضح يعني هنا ممكن اتخيلها بالمنظر ده كده مثلا ادي الفين اهو ظهر الفين ادي السريتد ميكوزا. او ممكن الاقي الفين ده وهنا الفين كمان يعني عارف لما اكون مثلا اقول لك يشوف مثلا المنظر ده ده بس اكنه فين الراجل ده الدكتور تحت الميكوزا صح؟ تخيل ان الجلد اللي فوق الفين ده كمان عامل بوبليلة فين عامل ايه؟ another varicosity سموها versus على upper versus ودي grade 4 impending rupture impending rupture ulcerated mucosa hyperemic mucosa او versus على versus ده مش شبهني كده يعني مع الفارق، بس نحب احنا نجمع من هنا على هنا. لما جينا قلنا ذا فلير ساين اللي بنرصد وصل فليبيتك ليه، والفلير التوافق قبل ما نروح نفرقع وتظهر الفرحه. جروب تاني من الانفستيجيشن عايزين نعرف النيتشر اوف ليفر ديزيز. النيتشر اوف ليفر ديزيز، فانا عايز اولا اشوف الشيستوزوم العرزيزيس. وقلت لكم قبل كده ان كل الانفستيجيشن اشربهم الاليزا بالدكت البيهارسل انتيبودي ان بيشنت سيرم. بعد ما تاخد عين الدم سنتريفيوجيشن افصل الدم عن السيرم، باخد السيرم حيث البيهارسل انتيبوديز، اجيب له البيهارسل انتيجن احطها عليه، فالفعل يبقى ده عنده بوزيتيف تيست. طب مش جايز يا اخي انا عندي البيهارسل انتيبودي فاست تريتمنت، خفيت من الهرزيز عن اكتف تريتمنت، جايز كده. فعشان كده ريسنتلي وهقول لك ريسنتلي مش موجوده في كتب، ولكن بتجيلنا عن طريق المعامل الكبيره زي المختبر وزي البرج وزي الفا والحاجات دي. ريسنتلي اللي هي ديتكشن او بيهارزيال انتيجين ان بيشنت فلويدز او زي السيره وزي اليورين. ده احدث حاجه وده فيري اكوت. افكركم زمان برضو كان علشان يدكت البيلهارزيزس كانوا بيعملوا حاجة اسمها يورين اند ستولز عشان يشوفوا الاوفر ويشوفوا الاوفر والميراسيجيوم خارج منها. الميراسيجيوم ما زال بيتعمل كتست بسيط ما بيكلفش العيان، وده سميناه الهد شينج تيست. فاكس يعني مش مجرد ما الاقي اوفر، ليس بيت اوفر، ولكن اللي بياخدوا البراس او بياخدوا البول بيحطوا له صراعي يعملوا له سنتريفيوجيشن، ثم يفصلوا السيدمنت اللي فوق يشيلوه وياخدوا السيدمنت يحطوه على سلايد وعليها نقطة صراعي. لو لقوا ان الاوفر فقست يبقى ده ليفينج، يبقى ده عنده اكتف بيلهارزيزس اسمه الهاتشينج تيست. اما دول اسمهم الاميونولوجيكال تيست. الاميونولوجيكال تيست ميجر اوف ذا ليفر ديزيز ذا موست اكيوريت از ليفر بايوبسي. ذا موست اكيوريت لان يمكن اللي هو متاخر كنا بنعمل ديسكشن في الاول كده كنا بنقول ايه؟ لا يوجد بيور بيهارسيال ليفر غير وان سورت اوف كيسز. ذا بيور بيهارسيزيس وان سورت اوف كيسز، ولكن تو سورت اوف كيسز عندهم ميكسد باثولوجيك ان ذا ليفر. اشهرهم الهيباتيتس سي، ولسه كنا بنقول ان ذا كومنس كوز اوف هيباتوميجالي ان ايجيبت اند ذا موست كومن كوز اوف بوتابولوجي ان ايجيبت نو دايز از ذا هيباتيتس سي وليس البيلهارزيزس. فاذا ده محتاج كمان ان اعمل ايه غير البيلهارزيزس؟ انتقل الى الهيباتيتس ماركر والليفر بايوبسي. الليفر بايوبسي على فكره ده اوف اكاديميك انترست. الهيباتيتس ماركر دلوقتي احنا بنعملها روتين كدراخين حتى عشان شغلنا. ولكن الليفر بايوبسي ده از نوت دان از روتين، ده حاجه اكاديميك لابحاث. والليفر بايوبسي بيتعمل يا في ميدل، انا بديكم حاجه في الاخر كده عن يا ايه دي بايوبسي، يا اما ان احنا نعملها باوبن ليفر بايوبسي. وانت شغال تاخد عينه من الليفر واخد دي اصبحت اكاديميك بيربوزز بس نوت دان نقدر ليه؟ مش هتفيدك ولكن قد تضر المريض، تعمله هيبو بروتينيه، وما فيش حد كان بيعمل هيبو بروتينيه غير لما العيان ده ياخد فايف دايز فيتامين كي انجكشن ولازم البروسوان من تايم اند كونسنتريشن 100%. ده يوم خير فعلي. بس ما زال السؤال مطروح، هل لما يكون عنده بالهرزيزيس ده دليل على ان الليفر بيور بروسيس؟ لا. عنده هيباتيتس سي هل ده بيور هيباتيتس ما يكونش حاجه ثانيه؟ نو. اذا انا محتاج ايه بوست اكريت بايوبسي؟ از ات بان بروتيني؟ نو. ليه؟ لانه سيريس و داز نوت موديفاي ذا تريتمنت. ده كل اهميته بروجنوستيك فاكتور. اللي عنده بلارزيز بس احسن من عنده سيروزيس. تمام؟ ليه؟ لان البلهارزيز هاز نوثينج تو دو ويز ذا ليفر سايت، الليفر سيلز. البلهارزيز بيري بورتال فايبروزيس. السيروزيس اصاب الهيباتوسايت. سامعين الدسكشن تبقى ازاي في الكليكال؟ اخر حاجه من الجروب ده الالتراساوند، ونعتبر الالتراساوند ده احسن انفستيجيشن. ليه بقى؟ ليه؟ بيكوز لما حد يسالك على الالتراساوند ممكن تقول له بيكوز ات از سيف بروسيجر. از سيف بروسيجر. نمره 2 هيوريني الليفر وهيقول الباثولوجي بتاع الليفر ايه؟ شكله كان سيروتيك ليفر او فاتي انفلتريشن او هيوريلك السبلين ويوريك حجم السبلين، هيوريك البانكرياس، هيوريك الجول بلادر، مش كده بس، هيوريك البورتال فين. هنا دايما بقى في حته الالترا ساوند، دايما الضم الالترا ساوند هتلاقوا السؤال كده تلقائي بيطلع، يقول لك يا ابني هو البورتال فين بانتر كام؟ الالترا ساوند بيقيس لي البورتال فين وبيقول لي ان البورتال فين 11 مللي ل 14 مللي. 11 مليمتر الى 14 مليمتر ده نورمال. ده بورتال فين. يركب الكروم باي دارت. كيف نستغرب ايه الاسئله دي؟ ايه جنب الشامل المره دي؟ تقول كده. ويركب الكروم باي دارت. قول الكروم باي دارت 4 مليمتر الى 7 مليمتر. ماكسيموم 9 مليمتر. فانت مستغرب ايه سبب السؤال؟ بس السؤال ده ببساطه شديده ان هو ده الريبورت بتاع الالترا ساوند. واحنا اتفقنا الالترا ساوند بيجي لنا بريبورت وصور عفريته. صور دي ليس لها قيمه ولا بكره. لا بكره عشان كده محدش بيمتحن الالترا ساوند لا في البكالوريوس ولا في الماجستير ولا في الدكتوراه ولا في قسم الاشعه. يعني لا بكره. بعد كده بيضرب، طب ليه ضرب ده ايه؟ زي ما في الاول اللي هو وبعديها كل مرة كومون بلد دكت بورتال بي. فمن كتر ما بيقرا حاجات من ريبورتس من الفا صام حافظ البورتال فين وكومون بلد دكت ويقدر يقول لي بورتال فين ذا سكان ثرومبوز اور نوت ذا سكان دايليتد اور نوت. يقدر يقول لي الفا ساوند وات اباوت اسايتس. خدنا في البطنه ان يوم ما تحس باسايتس بالشيفتنج دارنس يبقى لازم فوكت وعشان اشوفه بالقلب ودي بوزيشن يبقى لازم ايه؟ اكتر من نص لتر. طب اقل من نص لتر هنعرفه ازاي؟ الالترا ساوند. ادي فايده الالترا ساوند. وهناك انفستيجيشن تو ميجر ذا بورتال سيركوليشن بريشر اوف سوليد ومفلوسيد. بس انا هقولها عشان ما يجيش واحد من نوبة ولا من جواه يعتقد بقى ايه يكون في يعني مساحه ويكتبها. وليه ما بقاش اجيب سيرتها؟ لانها اوبسوليت. وليه بقى اوبسوليت؟ بالرغم ان في وقت من اوقات او تسمعوا شرارة من 10 سنين كنا نقعد درس بحاله نشرح فيها. لما اخلص التريتمنت هتعرفوا ليه اوبسوليت. تمام؟ فهمنا يا جماعه؟ اوكي؟ تعالى نخش بقى دي بحث بقى شويه ايه؟ روقان عشان عايزكم تحفظوا معايا. التريتمنت والتريتمنت ده هبتديه سكيم ثم هشرح هذا سكيم يعني عشان اشرح سكيم هعتبر سحب وبعد كده في الاخر هني المحاضره من انا اكتب السكرين ده من اول ايه كوز اوف ديس ان بورتال هايبرتنشن بليدنج فيرسس. وعشان كده بيتقسم التريتمنت الى في فيرسس ولا مفيش فيرسس. يعني انا هبدا اعرض ماي سكيم وعشان اشرح بوست بوست بوست اشيل ده وما عنديش سبوره ولا سبت. وبعد ما اخلص الشرح كله هكتب السكيم ده مره اخرى بس بعد ما اكون ايه مليت المعلومات فيه. طب الفيرسز دي يا ترى هي سيمتوماتيك ولا سايلنت؟ طب لو سيمتوماتيك يا ترى هل هي بليدنج وجايه لك اكيوت بليدنج فيرسز ولا افتر ذا بليدنج هاز ستوبت؟ انا عندي اربع حالات، ادي حاله اثنين ثلاثه اربعه، ومحتاج الحالات دي كلها ان انا اجاوب عليها. الاستقبال والطوارئ هيجي لي حاله بليدنج فيرسس افتر ذا بليدنج هاز ستوب. يا اما الحاله اللي جات لك الحوادث ووقفت لها البليدنج حولته على اسم داخلي. لو واحد جالك في العياده الخارجيه يقول لك انا كنت في قسم الطوارئ ولحد دلوقتي في بليدنج وجاي لك اتعالج. يا اما يقول لك والله انا السنه اللي فاتت نزفت وربنا كرمني ورحت الاستقبال وقفوا لي البليدنج والحمد لله والحمد لله، بس كان ظروفي لا تسمح ان انا اتعالج في نفس اللحظه، بنت تتجوز بلم المحصول اي حاجه من دي، فرحت خلصت ورجعت. يبقى حاله زي دي هاديه is a cold case. حاله دي نفس الشيء عيادة خارجيه جاي لك انا عندي بين هنا روح. انا عندي ديسبكسيا، انا عندي كلينيكال بيكتشر بورتر هايبرتنشن بس غير مني كشفت لي بس يوم اجري سواء كنت نزلت كده ما نزلتش يا دكتور خالص خالص يا دكتور. يبقى دي سماعه سايلنت. ممكن تعمل لهم انذار تفاجئ بيهم يا مستعد. عشان كده من ضمن الدايجنوزز وانا دايما بصر على الدايجنوزز ده هو عنوانك كتابك. لما حد يقول لك حالتك ايه؟ اقول له مثلا ايه؟ My case is a fetus with omegaly postponed disease. ادي دايجنوزس. واحد تاني يقول لي الاستيوميجالي قد ايه؟ postponed disease اه او لا؟ هنعرف ان بعد الهرزيس ده ناخد الهرزر كولايتس اللي جالس معانا بوليكونيك ماس، هنعرف اذا عنده اسايتس ولا لا، اذا كان بلاد بيفور اور نوت. ملخص الحاله دي. يبقى لازم نعرف اذا كان العيان ده نزف ولا ما نزفش. ومش معنى انه ما نزلش قد تكون في فيرسز بس سايلنت واخيرا نيجاتيف فيرسز. يبقى انتوا مطالبين، انا مطالب اشرح فور سيتويشن. انا واحد دي ممكن يجي سؤال يا ما نزل سؤال على patient management of patient with acute bleeding فيرسز. صدق هتكتب الحته دي وتكتب الحته دي ولا انا غلطان؟ طب ازاي؟ تكتب دي وتكتب دي. لو انا بيشنت جاي لك افتر ذا بليدنج هاند ستوب مش هكتب دي، هكتب دي بس. يعني دي واحد لازم يؤدي الى اثنين، لازم عشان تبني التريتمنت معاك. تمام؟ ادي شفنا المنظر، هنشرحه واحده واحده، اخر الدرس هعيده تاني بقى بس بعد الشرح. عشان كده عايز املاه تروح البيت تغيره، يبقى عندك كل البورتال هايبرتنشن ده قدامك زي ما قلنا قبل كده في ايه؟ الكاسر بس الاسكيميا ادي واحده ثانيه. نمسك بقى اول حاجه اكيوت بليدنج فيرسس. patient came with acute bleeding esophageal vessels. إذن جاي شوك. فأول حاجة عملها له هي الريسسيتيشن which includes fresh blood transfusion. وليه يعني fresh؟ عشان coagulation factors تبقى لسه موجودة. التاني من ضمن السيوري ان هو كان بيبقى عنده ريفلوكس اتش سي ال هي رود حدينه شيء يقلل الاتش سي ال ودي هي الدرس بحاله تحت عنوان كابتن كانسر ونعلم كويس قوي قوي يمكن سمعت انه في المطمع حاجه اسمها اتش 2 ريسبتور بلوكر وسمعت حاجه اسمها روتور بلوكر يعني سمعنا على الكلام ده هنقول له انجكشن نمرة ثلاثة لازم اديله حاجة to sedate the patient لازم to sedate the patient because stress release more cortisol والكورتيزول ده anti prostaglandin والبروستاجلاندين دوت مهم جدا للميوكس ممبرين of the stomach لازم اديله حاجة to sedate يبقى انا عين معايا عادتي الاول fresh blood transfusion نمرة اثنين حاجة تقلل HCL وليكن مثلا مؤقتا H2 receptor blocker تلاتة sedation أشهر سيداتيف عندنا ناركوتكس مجموعة الناركوتكس قصدك مورفين وبنزين؟ اه بس دول بتمرقص في الليبر وانا معرفش حد الليبر وانا قاعد في الاستقبال اهو وجايين الورد دلوقتي بيبليد بين شورت حتى ما سألتوش اسمك ايه؟ ما سألتوش عندك ايه؟ انا على طول بدأت بالريسسيتيشن. فهنا بقول لك ادي ريت عن هذه المجموعة اللي بتعرف اخبار عيان ده ايه؟ خد اذر سيتاتيف مشهور قوي بازيتان مثلا المجموعة دي. ابعد ترندخل افرد عن مجموعة الناركوتكس عشان متوازن ده الاذر وما اعرفش ايه الاخبار. العيان اللي ده قلت اه ده في دم بقى كمان نزل من تحت ما في طلع من فوق ونزل من تحت والدم هيوصل للانتستين وفي الانتستين دول هيتخمر وهيعمل لي امونيا والامونيا انكفالوكس فاهم شيء اعمل ايه؟ غسيل قولون ايما بلس حاجات تانية من اشهر الحاجات ممكن ادي النيومايسين من اشهر الحاجات البيوتابيك اسيد اللي هو بيتحد مع امونيا وتحول الى بيوتابين لاكتينوز ده من فوق ومن تحت اللاكتينوز يعني ممكن اعمله على انيما على فكره الحته دي تو ديكريز الامونيا انكيفالوبسي او الاشهر بانيما الانيما ده في مجموعه ما اعرفش عايز تسمعوا عنها في البطن ولا زي الارجينين سوربيتول والجلوتاميك اسيد والكل دي سوبيتانيه حشو كلام ده انيما ميكانيكال ووش اوف ذا كول يبقى فريش بلاد ترانسفيوجن نقلل ال اتش سي ال نقلل الامونيا انكيفالوبسي عشان هم الايه؟ الانيما اربعه ايه؟ سيتاتيف خمسه ايه؟ ادي برضه من كي مش خسران حاجه ادي برضه من كي ممكن واحد منكم ده يقول ايه هو ده مش ممكن العيان ده يكون بليدنج فيبتي كانسر انت ليه يعني انت حتى ما سالتوش اسمك ايه؟ حلما ناخد البليدنج بنت كانسر هتلاقوا نفس الكلام ده عروض يعني نفس السكين ده هيتقال سواء بليدنج بنت كانسر از بيشنت ويز هيماتيمسيس سي ام بقى تقول ما ممكن تقول لي طب ليه يا ولاد ليفر مش ده ويز سوري سبليد مش ده ويز بوتر هايبرتنشن ايه المانع يكون عنده بوتر هايبرتنشن وعنده بنت كانسر عشان البدايه واحده resuscitate the patients. نعم؟ سيتاتيف؟ مين دي فاليوم؟ حاجة اسمها فاليوم بس يبان. نعم؟ البيشنت اللي هو بيبليد بيبقى الآن منظر البليدنج مع الدم مع اللي حواليه. فاهم؟ فلازم أدي سيتاتيف تو سيديت ذا بيشنت. هنلاقي اسمعوا يا جماعة أنا جاوبت لك على نص الإجابة. اللي أنا قلت إيه؟ To sedate the patient from the irritability والإيرتابيليتي means stress والستريس means release of cortisol والكورتيزول أنتي بروستاجلاندين. أي ستريس بنخاف جدا من حاجة اسمها gastric erosion stress ulcer. ليه stress ulcer؟ لأن زي ما قلنا stress معناها release of cortisol والكورتيزول is an anti prostaglandin. وده البروستاجلاندين ده مهم جدا عشان الانتجريتي بتاع الميوكاس نابل. هو المسؤول عن الريليز طبقة الميوكاس الغنية بصوديوم بيكربونات. ليه هنقول دايما يا جماعة خلوا بالكم اللي بياخد اسبرين اللي بياخد انتي روماتكس اللي بياخد حقن كتيرة زي الفولتارين وزي الفلدين وزي اللامنتاسين وزي الكوفان وزي اللي هما نان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. خدي قطع العلم عن طريقنا انتي بروستاجلاندين. بس تتعب المعدي. فهمت؟ فهنا ده هيعمل لي جاستريك ايروجن. ده نصه. ده نص الايجابي. النص الاخر ان احنا بساعات لا بس تكون متاكد ان الليفر سليم. هدي مورفين، هدي بنادين، هدي هذا الناركوتكس. ليه؟ عشان يقلل الريسبيراتوري سنتر. ولكن يقلل الريسبيراتوري سنتر بيزود البي سي او 2 بيزود السي او 2 كونتنت في الدم. السي او 2 هو اقوى سيريبرال فاسكولار. يعني انت ممكن يجي لك واحد يعني بيشنت شوكت بيكوز اوف تروما فراكشر فيما بلبس وانت قاعد في الاستقبال وفاهم عارف شبه ايه شبه خلاص دخل راس وده في الستيجز بقى ما دخلش كوما بس يعني خلاص سيفير ديبرشن تلاقي نعمل ايه؟ اجي الدم واديله مورفين. مورفين يعني ايه؟ وهو مش يعني مش اندر ستريس هو بيدي مش عشان تو سيفير ديبرشن تو بروزر سيركوليشن للبرين. انا جاوبت على نص السؤال لكن هو دايما مرتبطين ببعض جدا ان انا ادي ناركوتكس او ادي سيتاتيفز مع حالات الشوك. تمام؟ عملنا الريسسيتيشن. لما عملنا الريسسيتيشن وانس ريسسيتيتد هنعمل له اندوسكوبي. قلت له هو بيقول لي يا بيه؟ اه. العيان كانت بالمنظر كالاتي اللي هقدر اشرح فيها ساعه لكن كل ده بيتعمل في خمس دقائق. عيان دخل عنده شوك تبص تلاقي واحد على طول اكسجين الثاني حط له سرايب الثالث راح عليه الدم وكده على بنك الدم جايب دم الرابع راح مديله حقنه كامل اهي راح مديله حقنه على طول. اي عيان شفت يا جماعه دي لسه من اخر سنه بقى دي اللي هو بيفنش الشغل بتاعنا اربع خراطيم يرسل الكاستر رايم تيوب اي في وسي بي بي اللي مكتوب عليه ايه في مصر بخاف منه اخش على الانترنت اشجر احسن اخرج من الدوره ونبدا نعمل له ريسسيتيشن. يا دوبك العيان بدا يبقى ريسسيتيتد يكون الاشاره وصلت الاندوسكوبست يجي يعمل لي اندوسكوب. اسالك لك وهو بيبليد يا جماعه ده اخترعوا الاندوسكوبي عشان البليدنج. ده اخترعوا الاندوسكوبي عشان البليدنج. اخترعوا مستشفيات خاصه ووضعها على تشخيصها عشان الامرجنسي. كتير قوي الناس مش فاهمانه. ولما الوزير طلع قرار ان اي مستشفى خاصه لازم تستقبل طوارئ حتى لو عيان معهوش فلوس، ليه؟ لان دي رقم خاص عشان كده. انا مش داخل تدريس عشان انت الكت هتختار فلان وعلان. فنفس القصه اخترعوا الاندوسكوبي ده عشان واحد من البيت عايز يعرف عامل ايه؟ انا عامل ريسسيتيتنج ديبريشن، اخش على اي طريق؟ الاندوسكوبي the most important investigation was a patient in bleeding vessels. The most important investigation was a patient in hematemesis. يا بيه هنشوف ايه طيب؟ لما انا داخل المنظار، المنظار في مكان هيبوش هواء او هيبوش صلايب. طبيعي البوستنس بس على تحت فوق الواجهه وفي بلاد دايره وتنفخ فبينزل على تحت وتخش وتتفرج. تقول لي مش احسن اعمل له بيريم بيت ده حتى البيريم سوسي زي المهلبيه كده سوسي. طب البيريم عملته قال لك في فيريسس وفي دبل كانسر. قال لك مين اللي بيبليد فيهم؟ قال لك في فيريسس وقال لك في دبل كانسر وده كتير قوي ده يكون اكزيست. قال لك مين بيبليد فيهم؟ لا لكن ده هيقول لي مش كده بس ده كمان ثيرابيوتيك. عملت الاندوسكوبي حاجه من الاثنين يقال لك البليدنج ستوب حلو قوي يحول الى القسم الداخلي اس كاتيجوري اي بي اللي هو اللي افضل تبريد يا ستوب. قال لك البليدنج بيرزيست لا بيرزيست امتى بليدنج بيرزيست؟ مين بقى بيعمل المنظار؟ دكتور مع حكيمه مع مساعد على المنظار قال لك على فكره بليدنج بيرزيست ولسه بيبليد ناولني حقنا على الانجاز وانت ركب في الكاميرا حقنه التهاب اللي هو هنا هيعمل ايه؟ هيعمل يدي حاجه فاس كونستريكتور حاجه تعمل كونستريكشن للاستراجيال فيرسز وفي نفس الوقت هيعمل انجكشن سكيوسايتي. يبقى هيدي هنا دراج وهيعمل هنا انجكشن. يعني الثلاثة دول خطوة واحدة. يعني ده ماي ايم لما باجي ادرس الدرس ده ان افهمك اللي بيعمل اندوسكوبي واللي بيدي دراج ثيرابي واللي بيعمل انجكشن دي خطوة واحدة. لكن بتكتب في الكتب على مراحل على باراجراف تحتيه باراجراف تحتيه باراجراف. فانت بتعتقد ايه؟ هعمل ايه؟ اندوسكوبي هشيل ايه اندوسكوبي؟ هنديله فازو اكتف دراجز ما جابش ليه؟ هنعمل له انجكشن مش كده خالص ده هي قاعد الحق طب انا اديله هنا بالوريد الحق هات لي انجكشن اي انجكشن ده خطوه واحده. عشان كده السؤال الجاي هيفسر الكلام ده يقول لك سي ما عندكش اندوسكوبي. خلي بالك بقى المفاجأة إن كل المستشفيات فيها لازم يكون نائب راحة مقيم في الطوارئ، وبطن مقيم في الطوارئ، وعظم مقيم في الطوارئ، وأشعة مقيمة في الطوارئ، ونيورو سيرجن مفيش اندوسكوبس. الساعة 2 خلص شغله ماشي. احنا بقى البراكتس فرضت عليا السؤال ده، كيف ما عندكش اندوسكوبي؟ يبقى ايه؟ ولا فرض عليك يبقى اللي جاي هنا بقى. اللي جاي هنا اللي هنسميها ايه؟ تامبونات. لسه ما شرحتش. اسمها بالون تامبونات، وعارفين تامبونات ايه؟ كومبريشن. هدخل بالونه كومبرس. من هنا على مر السنين تدريسي الاقي ساعات ناس يقول لي والله يا احنا سمعنا الدرس ده بس قالوا لنا اول حاجه تعملها تدخل السيرم ستيك. هنعرف اسمها سيرم ستيك. وفي ناس توصل الى درجه يا ابني الدنيا غرقانه مش اول حاجه تقفل المحبس. هذا الكلام السو براكتيكال لعجزي عن توفير الاندوسكوبي. لا بس انا كمان باجي اشرح كلاسيك لازم اشرح لك ان الخطوه دي قبل الخطوه دي. سي ما عندكش منظار يبقى ما عندكش الثلاثه دول. يبقى اول حاجه هعملها في الاستقبال احط بالون تربولات. فهمنا يا جماعه؟ نفهم ما هو بقى في حاجات ما تقدرش البرايه لوحديها توصلها لك. لازم برايه مع شرح مع حاجه براكتيكال، واحد يشتغل عشان ينقل لك الوضع ايه؟ هو مش تضارب، لان ساعات الناس ما بتعمل ايه؟ بشوفك وبقى رايي واتفقوا عليه. واحد يقول لي كده واحد يقول لي هو كل واحد. بس واحد شرحها لك بطريقه سو براكتيكال زي ما موجود، ما التزمش قوي بالاكاديميك. وواحد تاني بيدرسك بالمظبوط خطوه خطوه، بس لازم اقول لك وات از تايم امباكتس. الاخوان ليه قصه من زمان. في الاول استخدموا الفازوبريسين اللي هو بيعمل فازو كونستريكشن، بس ما بيفرقش بقى، ما بيفرقش الجي اي تي من السيستميك. كل ركز معايا، انا ساعات بلاحظ في عيون سرحان درس ده، لازم تركز معايا. هدي فازو بريس في الاول خالص، بيدو فازو بريس مريض. الفازو بريس ده ما بيفرقش الفازو كونستريكشن للفيريسز ولا للسيستميك. يعني ممكن تبص تلاقي العيان ده لو عنده كورونا بيروح منك، لو عنده هايبر تنشن واستعاله البلاد بريشر بتاعه، ما تاخدش تعرف عنده هايبر تنشن ولا لا، دي وظيفة شوق. وانت بتنقل له البط على بتنقل له المحاليل، بدا يستعيد البلاد بريشر، وانت بتدي له فازو بريس دخل فيه هايبر تنشن انكلوكس. ما بيفرقش بقى السموث ماسل بتاعت الانتستن من السموث ماسل بتاعت البرتاسلز، يجيله كوليكس. كان بيقول لك ايه؟ لما كنا بنستخدم الفازو بريسن هناك خط احمر. ايه هو خط احمر؟ ده عين الابيل. تاني بعد الريسستيشن رجع تاني الابيل؟ قال له اه كنتينس فازو كونستريكشن. والكوليكس هو جاي ايه؟ باري. ورائحة عجيبة، لأن البلود از بيرجتيف. الدم اللي نزل والبلود بيخليه مش قادر يكونترول وعلى روحه. وكمان بقى فازوبريسين بقى اوبسوليت. طب درسونا ليه؟ قصة الدراج ثيرابي واحدة سألوا فيه. كان بتراك تعريفه. تطور هذا الدراج قالوا خلينا نبقى سيلكتيف. خلينا نبقى ايه؟ سيلكتيف. زي برضه لو اخدت في البطنه في سيلكتيف دراجز كتيره، البيتا ادرينرجي بلوكر والسيلكتيف ادرينرجي بلوكر. واحد عنده هايبر تنشن وعنده برونكل ازمه، انا مش عايز اخش حته برونكل ازمه، بستخدمه سيلكتيف. يقول لك خدت حاجه زي كده، فاختاروا ده قالوا ايه؟ انا هجيب جلايسين دراج، جلايسين اهو مع فازوبريسين. اسمه جلايد بريس، ثلاثي جلايسين متحد مع مين؟ مع البازو بريس. كلنا نعلم ان الكلور از بليتشنج بروكت، صح ولا لا؟ كلور، حط كلور على هدوم الباص بالهدوم. طب ما انا عندي ملح الطعام صوديوم كلورايد، لو حطيت ملح على هدوم يبوظ، لكن لو شقيت الصوديوم من الكلور وخرج كلور ذري هيبوظ الهدوم. اذا ده نفس الشيء. ساتش استر هذا الكومباوند البايوكيميكال بنسميه استر، ما بنسموش صوت، ما بنسموش ملح. از انرت اتاخد وقت السيركوليشن ووصل الى مكان هناك انزيم بيكسر هذا البوند. والجلايسين از بروتين، يبقى لازم يتواجد حيث البروتييز انزيم. البروتييز انزيم، والبروتييز انزيم هو الجي اي تي. فهمت ازاي؟ يعني اصبح غير سيلكتيف للجي اي تي. يعني اتاخد يلف في السيركيليشن ولا ليه اي لازمه؟ فهمت ازاي؟ مثلا اخر، انا بكلمك على السيلكتيف دراجز، مثلا اخر زي حاجه اسمها استروجين مع دايفوسفيت. ترى كان اسمه ستيل ديسترول دايفوسفيت، استروجين مع دايفوسفيت. كنا بنستخدمه وانا استخدمته كتير قوي في الكانسر بوستيت. استروجين بديه الراجل ما يعملش حاجه، لانه ايه؟ استروجين لازم يتكسر ببوند، يكسر البوند ده حيث اسيد فوسفاتيز موجود بس في البروستات. فده دواء سيلكتيف للبروستات. مثلا يعني انا عايز اديك امثله لادويه سيلكتيف. تطور الدواء من فازوبريسن الى سيلكتيف فازوبريسن بنسميه كلاك بس. The most recent دخلنا في السوماتو ستاتين، يعني فازوبريسن كلاك بس سوماتو ستاتين. مين هو السوماتو ستاتين ده بقى يا جماعه؟ سمعت عنه ده؟ قالوا انه سنتك هو اصلا من النقطة الناتشر هرمون. لا جروس هرمون انتي دوت. ولا راح اسمه سوماتو يعني جروس. ستاتين يعني ستاتيك. فعملوا منه سنسيتيك. وسوماتو ستاتين ده سيلكتيف فازو كونستركشن للبورتال سيركوليشن. سوماتو ستاتين له افكت بيقلل ال HCL بيقلل الجاستريك اند انتستاينال اوت. بنفس الوقت بيزود ال انتستاينال بيريستاسيس يعني زي العكس. مين ليه 500,000 حاجة أنا باخد ما يضمني للبورتا هايبرتنشن. بس كان ليه عيب. ليه عيب إنه غالي جدا وفي نفس الوقت شورت أكتنج. كل شوية محتاج. بستخدمه لونج أكتنج وأحدث واحد. لونج أكتنج سوماتوستاتين اللي اسمه أوكتريوتايد. أوكتريوتايد الحقنة ب 200 جنيه. It's very expensive. أنا بسألك بقى أجي أقول لك في الامتحان. خلي بالك الريتم لما بنيجي نكتب سؤاله الريتم هو بنسميه كريشندو بنائي. يعني كريشندو يعني في ازدياد. يعني كان بيستخدموا كذا ثم كذا ده كذا. الشفوي العكس. الشفوي نقاط. بقى نرجع. يعني يجي لك مثلا What are the vasoactive drugs used in bleeding versus is the long acting somatostatin octreotide? Because the vasopressin was much more better and selective than the vasopressin اللي هو كان نوع بالنسبة لمنتج الاتين. لانك انت اصلا في مثلا هو ايه؟ انت هتبدا هتخش زي ما انا شرحت. هتقول له ايه؟ فازوبريسن. مين عندك الكلام ده؟ حضرتك فازوبريسن يا بيه انا جاي لك في الكلام. جلايبريسن يو ضرب سبب جلايبريسن. بدل ما دخلنا في الادوار الغاليه بتاخد الدواء شفته ازاي؟ في الريتم ام ريدنج. وبعدين انت برضه انت اللي بتعمل الديزاين ولما تيجي تقول له this is the most recent and most potent and the most selective وتحط عليها سطح خلاص. يو اندرستاند؟ يعني انا بشرح عشان اوصل للاحسن. في نفس الوقت عملنا انجكشن. يا حقنه يا جماعه حقنه اخذت ثانيه. يبقى كم حقنه هنستخدمها؟ هي حقنه واحده. وقف البليدنج هنكمل بقى بعدين. انتوا ماشيين معايا ولا بنقرا؟ ما انا بتقرا ايه؟ هنستخدمه كل 12 ساعه، كل 12 ساعه هنعمل بيه دلوقتي. هنستخدمه حقنه واحده. لو وقف هنشوف هنعمل ايه بعدين. انجكشن سكيلو صافي. ودي برضه ليها قصه. الانجكشن. الانجكشن سكيلو صافي هو بيعمل فابروك ينقصوا الحياه. بالنسبه لكم انتوا لما كنا نقص هنحقن انترا براسيال وبارا براسيال. لكن هو في الواقع بيحقن انترا براسيال. بليدنج هيخش فيه ويحقن. الام ايه لما تحقن انترا براسيال تصفر بوص. البارافراسيال الاي ام بتاعه قبل ما اقول الايه هو كان بينزف ليه؟ كان بينزف لان الفين تحت الميكوزا مفيش ماسكيلارس ميكوزا. فالبارافراسيال الاي ام انه يخلق طبقه ناشفه قدام الفين. البارافراسيال يعني فين اهو بجاحي قدامه ليه؟ خلي بالك قدامه مش جنبه. خلي بالك دي حاجات مستفزه. قدامه مش جنبه. عشان اخلق طبقه ناشفه ونيجي نسلم على واحد مانيوال وركر كده تلاقي ايدي هي عامله زي الايه؟ زي الكاسك. ايدك اه فانا عايز اخشنها دي مش جنبيها احقن جنب هنا واحقن هنا واحقن هنا عشان اعمل ستريكشر. ما علينا عشان كده انت كبوكريوس كويس قوي قوي قوي قوي ان الانجكشن او باركوز ريب از انترا فارسيال ان تو بريتريت. الـ injection for piles is not a variceal aiming at fibrose. An injection for varices boosts intra-bar. خدت بالك؟ يعني حلو قوي الواحد يبقى عارف معلومه اه بس لما يتعمق فيها قوي مش على قده في الوقت. هنعمل ايه؟ نفس اللي كنا بنعمله في الفاركوسفين. مش قلت لكم ايه؟ فاكر لما قلت فاركوسفين؟ اياكم في الفاركوسفين ما تحفظوش السكلوزين ماتيريال. ده بيدل انك انت مش مذاكر. البوتاجرتاج بوتاجرتاج لا خطا فيه. عندنا صوديوم موجود 5% بسانولامين اوليين صوديوم تدرابيسايل سلفيت الايزوكسي سكليرول. ده الانجكشن. انترا وبارا فارسيل. طيب لو انا عندي بليدنج هخش معاك كده لو انت عندك بليدنج فاضي فيرسس هينفع تعمل انجكشن؟ لا مش ممكن اعمل مش ممكن يعني الابره هتبقى ملويه ازاي؟ فهو في المنظار هيخش كده اهو وهنا بيخش زي قسطره كده ويروح حارق الماده عامله زي السيليكون عارف السيليكون بينزل بيها الاساس او بيبرشم ال حاجه بخور ولا حاجه دي ماده اسمها تيشو اديشن كلايس هذه المادة اسمها هيستيو أكريل أو اسمها التجاري بايكريليت باكريليت وفي كل المنهج بتاع الجراحة هنستخدم كلمة باكريليت دي أو هيستيو أكريل مرتين مرة أهو ومرة مع البليدنج بيبتيك أنسر مع البليدنج بيبتيك أنسر ما زلنا في الإنجكشن ريسنتلي بدل ما نعمل انجكشن ما انت بتعمل انجكشن والكلام على الورق حلو احنا انترا فارسيال وفارا فارسيال وفارا فارسيال يعني قدام البيت بقى يعني وانت العيان بيبليد وبتنجكت وكل ما تنجكت الدم يجي كده ودم يقع بيحصل ديب ديب ديب ديب الدنيا ايه؟ بتخرخر الدنيا والعكس ساعات حائل هنا وحائل هنا حتى لما الدم يقف كان وان اوف ذا بروبلمز السيريشن ستريكتشر اسكيميا فاختاروا جهاز تخش بالمنظار وبعدين عن طريق المنظار بتكفش وتروح ماسك الفيرسز اهي وعن طريق المنظار وهذا الجهاز اللي قفش على الكليني فيرسز بيروح رامي استيكه ضيقه صغيره اللي هنا تروح قافله شفت عملت ايه؟ يعني انت رحت ماسك اهو انا بخيل وده بينزل دخلت بالمنظار وعن طريق المنظار مسكت دي بآلة والآلة دي نفسها في هنا أسلكة مسكتها رحت نطرت رحت الأسلكة ديت نطرت وجت هنا وقفلت وسموها الرابر باند لايكيشن فهمتيها؟ فهمتوها؟ يعني منظار جهاز يمسك البيني فيرسس ويطلب رابر بايت في مصر بلد كبيرة قوي القاهرة بلد كبيرة عشان كده ممكن يبقى فيه نصابين كتير وفي شعر برضه طيب بتلاقي علامات انت ماشي في الشارع رغم ان قطره طباعه حذرت مليون مره على اعلانات الطب لكن في ناس بترخص نفسها عن اعلان علاج البواسير بدون جراحه بدون تخدير بدون بنج بدون الم بدون مش عارف ايه في العياده الخارجيه بواسير This is the rubber band ligation. بس لما ناخد البواسير هنعرف rubber band ligation لستيج 1 or 2 يعني للدرجه 1 و2 البواسير المدلدله دي انا مش هربطه بلاستيك بالسكيل بتاعه ينزل بين بيرفول. يو اندرستاند؟ ولكن مين ده اللي هيجي له فيرست ديجري وسكند ديجري وهيروح للدكتور؟ يعني هنعرف ان هذا الكلام الاعلان مش هيزود يشوف المصداقيه. وكان العيان هيبقى خلاص بقى اتصرف معاه. يعني سهل. فدي برضه كده الدبر لاند ديفيجيشن، اصل دبر يقص فين ودبر يقص فين والبايز يقص فين، فبيتشابهوا في الفكر في التريتمنت، يا كونسرفيتيف يا انجكشن يا سيرجري. ماشي معايا؟ قال لي حته ايه؟ الانجكشن هتحقن كام مره؟ يا جماعه هي مره واحده. ما انا قاعد وقت انا اهو قاعدين مع بعض في الاستقبال اخذناه على وقفه المناظير، عملنا له منظار، شخصنا وقلت له هذا لسه بيبين على فكره. اتلحقني احقن او ربر باند والحق اركبه في الكاميرا حقنه فوق تريوتايت لو كان متوفر. تفهم؟ بليدنج ستوبس هنا هم. البليدنج بيرسيست. يبقى هخش على الخطوه اللي بعديها وهي ايه؟ بالون تامبونات. في اي حاجه قبل ما اخش على البالون تامبونات؟ ايه بقى البالون تامبونات؟ نعم. ايه؟ انت وانت في الانذار وانت حاطط الانذار بعد ما يقول انجكت وشرب يعني مرة واحدة يعني سيتنج واحد يعني مثلا ممكن احقن كذا مرة بس بسيتنج واحد وبصيت الحمد لله البيدنج خلاص هي دي كده شوية شلناها وتحولنا هنا عند الأوبزر. ده اللي ينفع عشان يقتلوا نادي لوحده؟ نعم مش دراسة بس عشان يقتلوا نادي لوحده. مش دراسة بس الراجل مش متوفر ان سكوب ولا انشيكشن دي دراسة. لا طب انت اديت اختبارات كويس عظيم جدا انت اديته انا معاك and then you have to follow the patient. بدأ ينشق تاني. احنا لا لا لا استنى بس جايلها هذا المريض طلع في الاخر اللي هو بيبتيك ارسل. اسمها دي بوكتو بايت. ما هو قول لي انا معاك اهو استفاد ايه؟ يعني انت كل شغلك هيبقى جاسينج وايه؟ يبقى كذا. فبكره انا بقول لك ايه؟ بس الوقت طيب قال لي اتش سي ال يبقى غالبا ما عرفتش. نو اللي عمليه انك انت تخبط كده دي مش موجوده في طب. ما دام انت المنظار مش عارفك وانا من عندي ادور عليك. لو انت ما عندكش منظار هيبقى عندك فوكس وتايت. لو انت ما عندكش منظار يعني زي بالظبط واحد داخل عندي بسمه هنا وما عندكش اي سي جي تقول بس انا هديله ستريبتوكارديز انجكشن. لما ما عندكش اي سي جي هتدي ستريبتوكارديز يعني مش ماشي لوجيك. هذا سهل. ومع هذا حاجه اقول لك لو ما عندكش منظر ادي بقى مش عارف اوكتيوتايب ادي مش هتدي ده كل ده درجز حطه مع السايكلينين حطه مع الاتش دور ستو بلوكر. لا اعتبره خطوه مستقله. لا اعتبره از لاين اوف تريتمنت كرونيك بزيرو ابدا. تعال نشوف بقى ايه بقى هو ازاي توقف البليدنج عن طريق الضغط. ازاي؟ والله اجيب لك انا اللي عندي ونشوف. انا عندي حاجه اسمها سينج ستيكن بلاك مور تريبل لومن تيوب. عشان كده تاكد قوي الاختصار هو اس بي. اس بي معناها سنج ستيك بلاك مون اسم الاختراع. هو هي عباره عن خرطوم اهو وليه هنا عين ليه خرم. بمعنى لو انا حطيته جوه ايه بميه كده وشفرت الميه هتخش عن طريق الخرم ده تطلع هنا مظبوط. يبقى هو خرطوم مش مفتوح من قدام زي بتاع كده اللي لما هو بيسحب بنزين. لا مش مفتوح من قدام عشان ما تجيش حاجه تفوق سده الفوهه بتاعته. مخروم من ايه؟ من الجناب. خلاص؟ الخرطوم ده حط جواه خرطوم خفي اهو. يعني ده ماشي جوه ده بينتهي ببالونه هنا. يعني انت في بص تلاقي ده زي الازازه اقدر امسكها ولو نفختها من هنا حقنتها تلاقي دلوقتي ايه؟ تروح ايه؟ منفوخة. ها؟ زي بوليس كاست برضه. واحدة تانية هنا برضه ماشية ايه؟ بتنتهي البالونة على مستوى أعلى. نفختها هتروح زرقة حوالين تشوف بس على مستوى أعلى. تمام؟ مسكت البالونة دي كده رحت جاي جليسرين أو زيلوكين جل مخدر موضوعي جل أو حاجة اسمها كي واي جل جل لازق حطيته هنا ورحت مغوصة خدتها من هنا وزوق وقلت عليها ابلع أو قطمة فيها مية ابلع عشان تعدي الأوروفارينكس تنزل على السوفكس نزل على السوفكس تمام؟ سحبت الدم عرفت انه هو ستومك نفخت البلوفه الاولى 250 سي سي احنا عامه بنفخها صلايب شورس سيفن ميه اي حاجه عندك لكن لما اتوصفت قالوا اويل لما وصفوها قالوا زيت لان الزيت يديها ملمس مالور اكتر من الميه اللي يديها ايه بريشر على الفاضي الهواء ضربه بريشر زي مثلا بتنفخ انت بالونه بميه او هواء ده الميه ايه ليها ملمس الزيت ملمس اكتر لزوجة اكتر مالياابيلتي زيت فيه انا اجيبه زيت ولا اجيب زيت بس انا بقول ليه انا بتكلم كان عندنا واحد سكوس عبد الدالي لو قلت له الزيت ده يتنطط واحنا كنا بعد يعني واحنا عمرنا شفنا زيت ولا حد لاقي زيت يقول لك بس مكتوبه كده بالكتاب هو كان ما عندوش عيال هو شغال نظري بس طلع معاه عشان زمان طبعا ده بينه وبين بينه وبين الدكتور عشري عندهم مصانع الحداد خلي بالك الدكتور عشري في اثنين اعدائه لاهوليين واحد اسمه صفوت عبد القادر ده رئيس قسم عندنا دلوقتي العصرين احنا مسمينه صفوت سركومه قسم عبد القادر فما علينا فهو بدينه 50 سي سي خلاص خلي بالكم معايا بقى الحته دي اللي جايه معلش انا رايح اركزكم شويه خلي بالكم معايا اهي هعمل ايه؟ هروح شدتها شدتها لما شدتها حصل لها ايه كان فين بقى؟ في القلب يبقى هتضغط خيال الجسم تحول في هنا اناء مثلا من بره الفين من بره الفين وهنا هنا مين؟ هنا الشورت جاستريك اللي منها طالع على هنا اللي منها ماشي كده طالع على هنا وهنا الليفت جاستريك اللي منها طالع على هنا الفيرسس فلما تيجي تعملي انفكشن هتضغط من جوه على بره هتضغط من جوه على بره عرفت ازاي دي وقت البليدنج؟ ازاي عملنا التربونات شدناها جامد طب انا شدناها جامد هل تقيمت مشدوده او اجيب اديز البلاستر لفه واحطه هنا بتوعي عامل كده والمده 24 ساعه مشدوده لمده 24 ساعه يعني ممكن اكون انا بتمشى انا وانت كده وبعدين ابص على واحد اقول له على فكره خلي بالك يا احمد العيان ده كان نزف بليدنج فيرسس حطوله سنج ستيكل والحمد لله بدين ويف فانت تقول لي طبعا تعرفه يا بيه يقول لا عمري ما شفته امال عرفت القصه دي ازاي شايفين النوسترز عنده السكين اوفر ذا نوسترز اسود اسود من كتر البريشر نكروز بقول سكين اوفر ذا نوستر الكارتريج السكين من كتر التراكشن اسود حصل له بريشر نكروز يبقى هنا الراك على ايه على الشات اتفقنا؟ ايه يا اسطى؟ لما شدينا الاثنين في الجنب لا بالونه واحده بس، انا لازم بالونه واحده دلوقتي. اسرق بلاش واحد بيبليك بيبقى انت بتسحب دم عادي خالص. لما تيجي داخل رايق اسحب تلاقي بس بيجوز طالع معاه مع شويه خضار من الجبنه. نعم اه بيبقى كده في البلس عشان الناس عايزه تبقى لا انا عايز بص هي بص عليها هتلاقي هي كده بارد بارد يعني ممكن تمسكها من اي مكان لكن دي فخ تبقى ايه ولا بعض. هي اللي ضغطت يعني طلعت معايا ولا شد؟ بص هي طلعت معايا لو احنا بعد الشد نفس الرسمه دي. لا لو عايز تعرف بعد الشد بقت عامله كده ادي السوكس ادي الكارديا وبالونه اقفلها كده. شوف عقد الكارديا هنا فاخدها كده عشان كده بس ماكسيموم طايق 24 ساعه بالكتير 36 ساعه حتى كده هيحصل لك فشل الكروزس اللي هنا. طب لسه احنا نفخ ديت ولقيت تربيدين وقف. هنا بقى ليا سؤال، هنا ممكن اسالك سؤال، انت قاعد في ورطه صحيه وما عندكش امكانيات المناظير وطبعا بالتالي التحابيش بقى ما عندكش هذه الامكانيات. وجالك واحد بيبليد حطيت لقيته شوكت كويس بدانا بريسسيتيشن. ايه اول حاجه تعملها؟ اريح بسيب ستيك. از بوست دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. ازاي؟ لو واحد بليدنج يبقى ده فيرسس. لو بليدنج فيرسست يبقى معناه ايه؟ بليدنج بيرفكت انسر. فهمناها؟ يبقى هيجي عن طريق الدم اللي يخش جوه ديت يطلع من هنا. فهمنا يا جماعه؟ يبقى دايجنوستيك وثيرابيوتيك لو هي ايه؟ لو هي طب لو هي بليدنج بيرفكت انسر هتشيلها له؟ لا سيبها سيبها بس البالون هستخدمها كايه؟ رايت ونعمل كاستيك لفرزه ونعمل بعد كده هي تريتمنت اوف بي دي بنتيكاسر. تمام؟ البالونه الثالثه الثانيه سوري بننفخها ماكسيم 40 ملم مرمى ونفخها صعب لان انت بتنفخ لازم نوصل بجهاز مانوميتر ما نزلش عن 40 وسطوها السوفاجيال بالون. كان يعتقد زمان او اللي اخترعها ان البيدي لو ما وقفش من هنا هيوقفه من هنا. اعتقاد خاطئ لان مصدر البليدنج نوت ذا ازايكوس. مصدر البليدنج الليفت جاستريك والشورت جاستريك والاسوفاجيال فينس اللي عايزه تروح بطريقها لمين؟ للازايكوس. فالاسوفاجيال صعبه في الانفليشن بتاعها او كريتيكال شويه وملهاش لازمه فعمرنا نفخناها. فهمنا لغايه هنا؟ عمرنا ما نفخناها. طيب ما هي مشكله السيري ستيك؟ ما بقولش كومبليكيشن لا بقول مشكلتها. مشكلتها انها تشوب ضخيمه رابنزا. تشوب دي عشان تيجي الواحد انشق يا دوبك عملت له ريسسيتيشن ويا دوبك يا دوبك لو بص على منظر الجلابيه على منظر البليدنج يعني منظر البليدنج منظر الجلابيه ما تقول له ايه؟ بس لو سمحت خد دي وابلع. والشرط الاساسي تو بي كوبرتيف معايا منطقيا مش ماشيه. عشان كده بقول ايه دايما عايز تعاقب نايم جراحه وخاله الاوضه كده وقول له ركب السنج ستيكن. تركيب السنج ستيكن دي علقه هي ممكن تمشي في لحظه خلاص ربنا عايز كده بقى ما عرفوش وممكن تلاقي صوته من جوه واحد هيضرب التاني واحد هيضرب التاني يا العيان في ايه ويضربه ولا النايم في الاخر هيضربه ويخلص منه. الجمله دي بتطلع سؤال بس اللي بوست جراد بقى اللي استخدمه السيجستيك يقول لك ايه ديت؟ ده سيجستيك بلاك فور. طب يا حبيبي قول لي بقى ايه اهم حاجه تعملها؟ او تشوف معاك ايه؟ العين معاك اهو يا حبيبي تعمل ايه؟ ها؟ اجرب البالونات مخرومه ولا لا؟ عشان كده بسالكش انت، مسالكش مرة، لان جرب يعرف بعد ما دخلها ولقط البالونه بالونه بص بالونه مخرومه. شوف السؤال، السؤال بينتج من الفاكس. يقولك شوف الانتجريتي اوف البالون صح ولا مفسيه ولا مش مفسيه. المهم خلى ناس هنا تفكر، طب وليه لزوم البالونه الثانيه؟ فخلوها بالونه جو ببالونه واحده بس، واللي هي البالونه اسمها لانتون. يبقى في سيجنستيكل في اللانتون، احنا ما عندناش لانتون. لانتون از جاستريك بالون، فقلت حجم البالون تامبونات قلت. وعلى النقيض، خلينا نفكر في الجامعه دي، على النقيض جامعه مينيزوتا في امريكا قالت انت بتحط جاستريك تيوب وتشدها ال 24 ساعه دي اللي انت قاعد فيها، العيال بيبقى عليهم ازاي؟ هيبقى عليهم ازاي؟ يعني السلايد هتبقى رقم هنا. مش عارف عارف يدف ولا عارف يبقى عليهم. وهنا مشكله ان ممكن لو غبت ونام يحصل له اصفريش النمونيا، فاختاروا تيوب رابعه داخله من هنا وطالعه على حدود السوكس. عشان يعمل سكشن ليومن رابع، فاصبح عندك السنجستيك بلاك اول دوله في مصر تريبل. لكن احنا اكشلي بنستخدم اليومن الاساسي طبعا والبالونه الثانيه. لانه اتس مور لايك مور براكتيكال. وعلى النقيض المينيزوتا، يبقى سؤال بيتسال ايه هو انواع البالون تامبونات اللي تعرفها؟ هما الثري تايب. مفهوم؟ احنا بقى هنا هدينا خلاص الروشه اللي كانت موجوده في الاستقبال، وده اللي فكر ده اتاخر ليه؟ انا هروح استعجله واشاره مش عارف ايه وايه ايه ليه؟ وقف العيان بقى ستيبل، كل الاصطاف هدي قدامنا 24 ساعه بهدوء نفكر هنعمل ايه؟ معايا يا جماعه؟ ال 24 ساعة ديت بفكر أقول إيه؟ الحياة دي احتمال كبير إن أجي أشيل البالونة، البالونة بعد ما أشيل ألاقي لسه بيبريد، هتعمل إيه؟ لازم أكون أنا عندي 24 ساعة عندي استعداد أدلية سببية. جسمك إيه؟ عندك إيه؟ اعملوا له سونار، اعملوا له، إحنا كنا كل ده لسه ما نعرفش أي حاجة، ده مش شارع على هادي. واعملوا له اسسمنت اكوردنج ل اسسمنت امريكاني اسمه تشايلد كلاسيفيكيشن، ده اسمه واحد مش عارف اسم واحد امريكي اسمه تشايلد كلاسيفيكيشن. ها؟ ايه بقى الكلاسيفيكيشن دي؟ قال لك بص جنبك انت غصب عنك هتحفظه جدول ده، هنقسم العيانين A B C. العيان اللي هياخد اي انفستيجيشن يطلع عند A ياخد 1 بوينت، B ياخد 2 بوينت، C ياخد 3 بوينت. مش فاهم يعني؟ تعالى اعمل له سيرم قلب. القلب طلع اكتر من 3.5 جرام ياخد نقطة، من 3 ل 3.5 ياخد نقطتين، أقل من 3 سكور ياخد 3 نقط. إذا كل ما هيجمع نقط زيادة كل ما يكون خيبان أخضر. تعال نشوف السيرم بايلوري، أقل من 2 أو 2 ل 3، 2 وأقل من 3 يا إما 3 أو 4 مور زين 3 يعني بالصفر. تعال نشوف اذا كان هناك اسايتس ولا مفيش. قال لك مفيش، قال لك حوالي ألف مايند ويزلي كنترولد أبر كتير. لو تعالى نشوف الانكفالوباسي. الانكفالوباسي مايند نفس القصة مودريت أو سيفير. نعم طبعا ممكن ابقى قاعد معاك كده بتكلم بس هي مش قادر اركز معاك. في ناس عندهم قطعه هيبتشف فرط كده يعمل اشاره في اشاره جايه كده مثلا للبيرنتس الوقت بينام كتير في الفاصل ده بيبقى عنده انفلات ولا يبتدي مثلا ايه يستجيب معاك يزعق بس انت بتيجي تكلمه ايه ده بابا ايه ده معلش ماشي ارجع تاني نفس الكلام غير واحد بقى ان كنترول خلاص ليه لازم نحجزه كده من التاف الانجليزي كده يعني صداع طول الوقت. النيوتريشن تغذيه اكسلنت جود باد نيوتريشن ازاي؟ قول بقى النيوتريشن ازاي؟ حلو النيوتريشن ازاي؟ ملكة جمال استراليا استبعدوها عن مسابقة ملكات جمال العالم لو النيوتريشن بتاعتها وحشه عندها سوق تغذية. لسه سعودة في العربية. العربية. بيقوسوا بقى بالطول مع الوزن مع الناس يطلعوا كام سكوير ميتر. انا ما اقدرش افيدك قوي لان انا مش تخصص نيوتريشن. بس هي بقى زي ما اعترف شريف الناس اعترفت. يعني نيوتريشن ازاي؟ حاسبها ازاي؟ ده ليها حسابات على فكرة. اقسام التغذية. زي مثلا الناس يقول لك ايه انا اوفر ويت اندر ويت ده ليها حساباتها بطول بوزن البودي ماس قد ايه عظم قد ايه حاجات كده ما اقدرش انا اعرفها لان ده تخصص تاني خالص. لاجل ذلك لجوها وعملوا حاجه اسمها موديفايد شايت قالوا يا جماعه بلاش دي بلاش دي نحط الاسرام البروسترومبين والله البروسترومبين كونسنتريشن والتايم يعني واحنا جينا مسكنا لقينا مثلا 18 سكند الى 25 سكند لو هي زايده لغايه 4 يعني مثلا هنا 29 ياخد نقطه من 4 ل 6 ياخد نقطتين اكتر من 6 ياخد 3 نقط هي منطقية بديل اسمها موديفايد شايت. المهم احنا قاعدين 24 ساعة قاعدين البريدنج ويف عملنا الانفستيجيشن الاتية الالف بايرولين شفنا التصاعد عملنا الانكفالوبسي كتبناها الوصلات من تايم كونسنتريشن عين الار جينا ندي نقط سير عيان عنده اكثر من 3.5 جرام وكان عنده 2 وعنده كان اسايتس حوالي 500 او 400 عمال يجمع في نقط مش شرط العين يقطع كل هنا او هنا او هنا. المهم قال ايه هنديله من 5 لـ7 نقط بي هنديله من 8 لـ11 سي من 12 لـ15 لا يمكن يبقى احسن من 5 ولا يمكن يكون اوحش من 15 صح؟ صح. فيها؟ كل فهمها محدش كسب. انا قعدت اجمع لقيت معايا بيرفكت ياخد 5 لقيت اخد من هنا وخدنا واحده هنا وهنا يبقى 6 7 يبقى برضه ايه؟ صح؟ هذه الدراسات اتعملت ودي طبعا المعلومه احنا قاعدين قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا بص الراجل ده لو طلع ان هو بينزف واحتجت انك تعمل له عمليه وكان ايه المورتاليتي ريت هتطلع 2% لو بي هتطلع 10% لو سي اكثر من 50% مورتاليتي فهمنا؟ يعني هو بيقول لك العين اهو عاملين اهو لو دخلنا نعمل له عمليه لو احتاجنا نعمل له عمليه بعد ما شلنا البالون المورتاليتي بي 2% هيموت من ايه؟ هيموت من الليفر. البنج على الليفر زي ده 2%، ودي كويسه مش وحشه، مقبوله جدا بعمليه كبيره. اما لو بي 10% نفوتها، 50% غير مقبوله. عمل كبير يا جماعه بتبقى نسبه المورتاليتي بتدي 10%. فهمت قصدي؟ يبقى حد بقى يسالك what is child or its modification؟ قول له this is an immediate pre-operative assessment to know the mortality rate in the immediate post-operative period. وضحت؟ هل انا كتبتها على الانفستيجيشن؟ كتبتها في حتتها. نعم؟ ها؟ immediate pre-operative assessment. احنا قاعدين اهو بكره هنشير له دي وهنشوف هنعمل ايه. To assess the mortality rate in its immediate post-operative period. تمام؟ ارجع بقى للسؤال. في سؤال قلته رحت مجاوبه بس ما جاوبتوش الاجابه اللي انا عايزك تجاوب في الامتحان. What is the most important liver function test to know the capacity of the liver? What is the most important liver function test? نقول له القلب. يا سلام انا عايز اعلى من الاجابه. اقول له كده. قول له the albumin is considered the most important رقم واحد. However, there are other parameters according to chart classification. هو قال لي ما هو انا قايل ولا وي بتاع مكروز ده. طب انا عارفها. طب مش عارف شايلد. ولا لازم اعرفها غصب عنك لازم اعرفها. لان التريتمنت كله بني مبني على شايلد. لان لما اقول لك حد العيان ايه؟ لا هتقول لي حد حلوه. ماشي. كويس. ظريف. ما بيجيش في الطب حاجه اسمها كده. لغايه تذكروا هذا لما تقولوا واجب. اياك استاذك يسالك اخبار العيال ايه؟ كويسه ايه؟ ايه افتكروني عاده غريبه اخبار العيال ايه؟ كويس يعني ايه يعني كويس يعني هو وحش لو مات يعني ايه كويس؟ لما حد يسالك كده لازم يا جماعه نتعلم من اولها الصح نقول له البارس ذا بريشر التمبرتشر يورين ستول كوليسترول حالته علينا هم دول كويس ايه كويس ما بتبقاش دكتور قوي ليه بتمشي دكتور انت عايز تكسح كلام دي حاجات خلي بالكم منها فيما بعد المهم عباره عن ايه لحد ايه ديت اكوردنج تو ترايل كلاسيفيكيشن دي كانت دي الطريقه طيب احنا عملنا ايه تاني ايه تاني اول حاجه ايه ريساسيتيشن اندوسكوبي مع الاندستري عملنا ايه الرازوبريسن او الاوكتروفايت مع انجكشن سيروسابي او رابر باند رايجيشن ثلاثه لسه بيدي شغال عملنا بالون تربونات 24 ساعه هنفك البالونه بليدنج ولا لا؟ لا يلا على الاس عشان نخش على المرض على نمره اثنين طب لسه بيبليد انذر ترايل اوف انجكشن ده 100% بالونه دي وقفت عشان حاجات يعني مش كله بايظ يعني مش كله بيخر وفضل كام حاجه كده جايز الانجكشن اللي فيها معاه ما جابتش يبقى ايه؟ خش على اللي بعده مش معايا؟ عشان براكتيكال وايز لما تيجي تركب انت سجن ستيكن وبعد 24 ساعه ما تشيلهاش فس البالونه لك ممكن ده هتلاقي العيان لسه بيبليد فاروح اعمل ايه؟ نفخ البالونه مش هشيلها واقول له تعالى حطها تاني والله ما تعمل ايه؟ طب ده اول مره وكنت مش هعرف انا بلويتها يا بسات فدي برضه حتت صغيره زي ما قبل ما تستخدمها تعمل ايه؟ اي شوف اي تيست دي انتجريتي اوف بالون طب بعد 24 ساعه اعمل ايه؟ اي ديفليت البالون او اشيل الاديز بلاستر واسيبها لوز لقيت انه لسه بيبليد اروح اشيل التاني فبرضه كده هو النظام بقى تاني طلع يلا اعمل انجكشن ده فيها يمكن يمكن فيها ساعتين ثلاثه ولا نعمل عملنا انجكشن وستيل بليد هنخش على الخطوه اللي بعديها ماشي معايا خطوات ماشيه ازاي؟ كويس. نعم القلب ايه؟ القلب تجاره من 4 او يعني هو 4.5 5.5 ده غير احنا بنسمح له كام 3 كمان بالسنت المعلومه 0.2 ل 0.7 بنسمح له كام 1.2.7 ملي جرام بالسنت خلاص دلوقتي كل اللي عملناه وصار بقى ناوي تعمل ايه بعد كده بقولك بقى لو جوينت A أو B قولها يبراه من بليدين جيب A أو B يعني ماكسو الممتاز ده ايه ده تبتو تبتو هل هو غلط ولا هو children ولو كان child C هتعمله ايه برضو اذا كان adult ولا لسه عيل صغير ولا ايه children طب انا هاخد بره يعني ما زلت بتاخد بريدي من تبدأتي بدأتي ايه وقف البليدنج حوله على كاتيجوري 2 انا لسه في كاتيجوري 1 اللي هو لسه بيبليد بيبليد بيبليد بمر كل هذا هتعمل ايه؟ شهر 24 ساعه لعبناها عرفت بتاع شهر دي او بي او سي هاخد بره الموضوع سؤالي شويه واقول لك انا عندي ايه اختار منهم يعني قبل ما اكتب لك اي عمليه هنا هقول لك انا عندي ايه؟ اختار اللي انت عايزه اذا انا هاجل هذا الكلام بغير ما اقول لك انا عندي ايه ونختار هناك مدرستين سيبريت مدرسه بتقول لك في الاول ايه كوز اوف ديس قلنا له كوز اوف ديس بليدنج فيرسز قال كويس يبقى انا كمدرسه هخش اعمل برضو systemic disconnection انا هخش اربط الدوائر مش كان الدوائر نتجت من التئام ده مع ده انا هجب ايه ربطهم هعمل حاجه اسمها vasoligation لا يا صح صح معايا اول انت تذكروا الحاجه دي مش هو بين البورتر وبين السيستمك لما بطفع على ده وغير ده اروح انا عامل ايه؟ ديسكونكشن. طب يا جماعه هو ايه الكوز اوف فيرسز؟ بورتر هايبرتنشن. طب وهتسيبه؟ اه هسيبه. هتسيبه ليه؟ ليه؟ عشان البورتر هايبرتنشن ده ميزه. ليه ميزه؟ ده اللي بيعمل بنتين الليفر برفيوجن اه بس وجوده انت مش عامل ديسكونكشن طب ما يرجع تاني انت مشيت هنا بين ده وبين ده قفلت هنا ده مازال عالي بوقف طب ما يحصل ايه؟ ريكارس اه اصدق يعني العيب انه يعمل ريكارس انا عارف بس والله ريكارس ده مش مشكله لان انا هتابع ايه؟ باي انجكشن ده هو وجهه نظره انا بعرفك وجهه النظر ماشي ما هو هو معترف هذه المدرسه معترف هيحصل ريكارس بس انا هذا المريض ما سبتوش وخلاص وطول على السلامه زي مريض الدايابيتس زي مريض الهايبرتنشن زي مريض القلب ما هو تابعه لما تقول له هايبرتنشن ممكن تعمله بليني ممكن تعمله ستروك طب انا عارف بس تابعه ما هو اكل خلوه رزق انا عارف بس تابعه الاستاذ لقالي انا بقول لك الفكر بتاع الناس دي البرنسبل ايه؟ انه تقول ديسكونكت تقول اي نيت طب عيبها ايه؟ اللي هيحصل ريكورس ميزتها ايه؟ البورتال ترانفيوجن الى الليفر مونتيت ماشي قول لنا بقى هي العمليات. تمين زي ما اشرحها؟ ما يهمنيش قوي شرح العمليه، اللي بيهمني الهدف من هذه العمليه. العمليه دي هقول لك حته نبذه تاريخيه نمسك فيها. كان بدأوها ب انريكو هنا يروح قاطع السوفكس، وبعد ما يقطع يذبحها، بعد ما يقطع السوفكس يوصلها تاني. فانت لما تيجي تقطع قطعت الماسيلير وقطعت السامنكوز وقطعت البيرسيس، وانا هتوصلها تاني. لو انت بتوصل الخياطه هتكرش وتقفل البيرسيس، مش صح؟ مش انت كنت في الانجكت، لا ده انا هعملها اندر رانينج. فسماها السوفاجيال ترام سكشن. ترام سكشن ما قلتش ريسكشن. لسان اتسير بقى فيها. The following operations are present in portal hypertension except esophageal resection, esophageal cross section, esophageal stapling, esophageal اللي مش موجوده الريسكشن. الريسكشن شلت حته. انا عملت التروس سكشن ريالستوموس. دي عمليه سنه 49 مش مفهوم تحفظ اساميهم بقى. أي العمليه دي انك تقطع في الاسوفجس وتقطع في السوركس والسوركس. السوراكوتومي دي مشكله. يعني انت عشان تفتح السوركس وتفسي اللنج وتنتظر اللنج تري انفليت بعد العمليه مشكله. عشان لو حصل انفكشن في اي حته في الجسم مش مشكله، حصل انفكشن في الحته دي يبقى امبايما سوراسيس ودياتروزوفتاس. الاسوفجس هو اسوء اورجن تغض انستوموزس. وخليه ليه؟ بعدين هقوله. لما ناخد الاسوفجس. يعني لما تيجي تعمل لي انستوموزس في الاسوفجس بيفتح بسهوله. عشان بور فاسكولارتي على الاقل دلوقتي. عشان ايه؟ بور فاسكولارتي. طورنا هذه العمليه قوي. احنا ايه؟ هنقطع الاستومك يبقى الضمنك، وانا بقطع هقطع الليفت جاستريك وهضطر اربطه واروح اعمل هنا ايه؟ انستوموزس. وعملها ده جراح اسمه تنر 1960 61 وده أول عملية اتعملت لعبد الحليم حافظ. عمله جاستريك ترانسكشن. لما عملت جاستريك ترانسكشن يبقى أنت ربطت هنا فأصبح دي بريشر عالي ده بريشر واطي. وخيطت كله وأنت ماشي ربطت ده كله. لا شك إن هيحصل من هنا لهنا كولاترالز وريكارنس مختلفة. إحنا كل العمليات اللي هشرحها اطول فتره الريكارنس. فاهم ازاي؟ يعني انا ساعات بيقول ايه؟ انت عايز تقضي على المخدرات او على الارهاب. تمام؟ نزلت مسكت بقى الواد بنيا اللي قاعد هنا على الحاره والواد النابورجي اللي قاعد هناك عند الغيط هو مش هتقضي على المخدرات. الفكره انك امسك من الرؤوس الكبيره قد ما تقدر. يعني استنى فهي كل العمليات اللي جايه ازاي تمسك الرؤوس الكبيره. ده لما قطع فهو غير بجانب ان هو السوركس لا والسوركس فتحوا لا ده كمان مسك الارهاب بتوزع المخدرات. لكن هنا لما نزل الضمنا لحمص راسك الاستومك من احسن الاورجن تغطى الاستومك عشان المصفات بتاعتها. قطع بقى جزء من الرؤوس الكبيره زي الليفت جاستريك وزي الفيرز اللي موجوده وطالعه من البورتال. عندك هنا مثلا الرايت جاستريك وبيبعت، عندك هنا الليفت جاسترو انفلوري فهو اتربط، وعندك هنا الرايت جاسترو انفلوري فكله بيبعت كله بيمول برضه. انا ايه؟ لما عملت هذه العمليه اعتبر فانا كنت احسن من اللي قبليه لانها ابدومنال لانها ترانسكشن الاستومك لان ثلاثه ربطت بيج فيسلز. جرح عمل سنة 61 62 او 64 الفترة دي برضه اللي وراها على طول العمل التاني على كلمة هامس اللي هي ايه؟ زائد سبلينكتومي. اكتبوا معايا بقى. اضفرت تكتبوا معايا ادفانتج ترانسبلينري تيوري. ادفانتج ترانسبلينري تيوري with vasoligation. مش vasoligation لوحديها لا، with vasoligation في الحته ديت. واحد improve a lot picture. بين قوسين الهايبر سبيس طب نسمع كلمة هنا دلوقتي. احنا عرفنا الدرس اللي فات ان الهايبر سبيس ده معناه ان السبلين ده صار كل القشور بياكل ده سايتوبينيا. اذا انت عشان تعرف اذا كان عند العيان ده عنده هايبر سبيس ولا لا لازم تعمل له ايه؟ بلاد بيكتشر بقى سايتوبينيا زائد والمرو بانكتشر. هاي بتاخد البومر من فين؟ كله بيستسهل الاسترنم وده وحشه مؤلمه جدا، لكن احسن تاخد ايه؟ الياك كراس. الكليه كراس احسن مكان لل خلاص؟ ثلاثه بقى خلينا في اللي جاي بقى ثلاثه. هو السبلين ده المشهور بايام البطنه ان هو له نوتش صح؟ يقول لك اورجان مش عارف ايه ايه نوتش. ليه نوتش ده؟ هو نوتش واحده ولا كذا نوتش؟ كذا نوتش يس. ليه كذا نوتش؟ لانه اصل الابيروج ده ايه؟ ميني سبلينيولز. فساعات بيبقى في حاجه اسمها اكسسوري سبلين صح؟ تشيل السبلين تلاقي اكسسوري سبلين ولا عيال ما تحسنش. فانا عايز اعرف اذا كان في اكسس في ولا لا. فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ سبريك سكان مسح زربي اللي هو حاجه اسمها الرينديو اكتف كروميو تاج ار بي سيز. يعني ار بي سيز زائد كروميوم 51 مش يعني. المفروض ان الار بي سيز اللايف ستايل بتاعها كام؟ 120 يوم زائد او ناقص اسبوع. لما حققته ده اختبرت الار بي سيز المشاع مع بقيه الار بي سيز هو السيركيليشن. لقيته ان بعد اسبوع او اسبوعين عمال يموت وهنا بيشع اكتر من هنا. قلت يبقى اذا هو لايف ستايل بتاعه قوي وكبرته اهي السبلين. ده دليل على ان السبلين هنا ده هو الدموي. وشفت كمان مراكز اشعاعيه تاني. يبقى انا هسال سؤال البغبغان هيجاوب عليه ازاي وانت تجاوب عليه ازاي. اقول لك وان ارض انفستيجيشن اوف هايبر سبلينيزم. هنعمل كومبليت بلاك بيكتشر هنلاقي فيها سيتوبينيا. هنعمل بون مارو بانكتشر هنلاقي ان البون مارو از اكتف فور الميجاكاريوسايت. هنعمل ريديو اكتف كرون تاج بارسيس. ليه؟ هو في ليه؟ مكتوبه كده مكتوبه كده تحت كده عنوان الانفستيجيشن فور هايبر سبلينيزم. طب يا ابني انت لو عملت ليه بتاع سيتوبينيا وعملت بول مارو ولقيت ده كان سايتس الواحد بس ليه بتعمل ايه دلوقتي في بول تقدر بسيز؟ ساعات بتعمل بليتلتس. بليتلتس انديا 111 مع البليتلتس. ليه؟ عشان اعرف اكسس فين. عشان كده انا هقول لك لما نيجي نشرح الاوبر ونشرح لك الاسبريكتور ونيجي على انديكيشن اوف اسبريكتور ون اوف ذا انديكيشن كونجكتال سيوسايكوزيس او هايبر سبليز هقول لك ايه البريكوشن تعملها قبل ما تخش تشيل سبليز. اعرف في اكسس سبليز اه او لا. يا مش فرحتي انت عمال تحفظ لي حاجات وبغبغان بيقول لي انا عايز اعرف دي بستخدمها امتى ودي استخدمها امتى وليه بستخدمها. يبقى اول حاجه قلنا ايه؟ ها ابروف البارت فيكتشر. اثنين اثنين decrease البورتال بريشر باي 25%. decrease البورتال بريشر باي 25%. ازاي؟ برافو عليك برافو عليك. اسمي لما ارتري فين؟ لما باجي اربط وده برضه ده يبقى انا اكني اي دي سكونر اللي جاي لك من الاورطه الى مين الى البوكر فهمتوها كل ما يكبر كل ما يبقى فيها صفات كتير كل ما يرمي في الفيلم كتير ثلاثه ليجيشن اوف ذا ليفت gastroepiploic and the short gastric as a step during splenectomy ligation of the left gastroepiploic and the short gastric as a step of splenectomy ما انتش هتعمل splenectomy بس تاخد دول ودول كانوا بيغازوا مين برضه الفيرسس لا الفيرسس ودول برضه دول الحاجات اللي بيدي الفيرسس نمرة أربعة improve symptom improve symptom زي pain زي dyspepsia زي dyspnea improve symptom pain dyspepsia dyspnea نمرة أربعة اللي أنا حاططها improve symptom مش نبقى واحد ده المرضى لكن اهم شيء الاول ده ايه وصلنا سنه ايه 64 61 لغايه ما جاب دكتور مصري القصر عيني اسمه حسان الدكتور مصري ده سنه 67 طبعا ده سنه نكسه للاسف وطلع على امريكا وعمل عمليه ليومنا هذا بنعملها وفي كتب الامريكيه يقول لك سانكس تو حساب انتروديوست هذه العمليه للاسف هذا الرجل يعني ما خدش حقه قوي يعني واحد بيتبهر اي اسم مصري ولكن احنا علينا عيد شويه نخبس مش معنى انا مش معنى هو مش معنى انا فاهم لكن هذا الحساب في الكتب الامريكيه ما زال بيتكتب اسمه انه سانكس حساب انتروديوس هذه العمليه فيري سمبل اوبريشن بيعملها عينيه الجراحه اللي هي ديسبلينكتومي فازو لايكيشن احنا وقتنا يا جماعه رئيس القسم بتاعنا كان الله يرحمه الدكتور محمود خير خدمه دلوقتي استاذ اسمه حسين خير محمود خير بيقول ان هو برضه عمل هذه العمليه بس الفرق بيننا وبين امريكا ان امريكا نشرتها احنا محدش نشرها للمشاكل السياسيه كانت موجوده في الوقت ده فعشان كده ساعات نقول ايه خيري حساب او حساب خيري انا بقول هذه الاسامي وانت بتغيب عنها يعني لكن برضه ايه بنذكرهم ان الناس دي هي اللي عملت هذه العمليه عمليه ايه بقى؟ سبلينكتومي وعرفنا مزاياها خلاص شغل التقرب مهم قوي نعرف اسمه ومزايا السبلينكتومي عرفناها ومع السبلينكتومي جربت مين الشورت جاستريك والليفت جاستريك الليفت جاستريك لاي هو هنا ايه يعني ايه فازو لايجيشن يعني عامل لايجيشن للليفت جاستريك يبقى الليفت جاستريك والليفت جاستريك والرايت جاستريك وكل الفينز اللي حوالين اللور تن صديدا اوف ذا سورس احنا قلنا لو اقدر امسك كل الرؤوس اعتبر الفيرسس العيال بتوزع المخدرات واعتبر الرؤوس الكبيره اللي هي بلاس والباس والبرايم والبرايم باس هي اللي بتديهم يعني انا سبت الصبح على مين؟ انا بجي على بجي اربط فين؟ فرض عرض للاسف اللي قلت فيه طباعه ما بقاش افصل بقى عندها. سبته على الرايت جاسترو اي بي بلايك يعني ايه بي بلايك؟ ايه مومنتوم مش فاهم اسمها ايه بي بلايك فورمن ايه بي بلايك يعني مومنتوم فهو ليه هنا لان المومنتوم اهو فجاسترو اي بي بلايك يوم ما تضربي لخمه في الامتحان الكلينيكال يقول لي بتربطي اي فيسلز وتلاقي نفسك مش فاكر افتكر هنسيب الاستومك على فيسل يديها ويدي الكومنتوم ما انت ترابطة هنا مين؟ اللي في جسر بيبلوك شغل دماغك دايما يا ترى هو سام اي بيسل هيكون غسيل مين؟ اللي بيكس طبعا بديه وانتو تمام؟ يبقى اصبحت الحدة دي هي الوحيدة of high pressure وانا بقول لك كل ما هتربط كل ما هتربط كل ما هتقلل it is Africans تمام؟ فاهمين؟ طبعا التكنولوجيا بتتقدم وبدل الغرز التقليدية في ممكن استخدم الدباسة حاجة اسمها ايه؟ ستيبلر حاجة اسمها ستيبلر لما عرضت لك ايه العلمات عندي حاجة اسمها ستيبلر دباسة الدباسة دي هجيبها لكم المرة الجاية بإذن الله معايا بإذن الله لو افتكرت ولا نسيت هجيبها لكم الدباسة بتاعتي كويس الدباسة دي فكرتها ايه؟ في كذا نوع من الدباسة في كذا نوع في الدباسة اللي انا هستخدمها دلوقتي هي عبارة عن جهاز عامل كده عامل كده بالظبط يعني شوف بتشوف بص عليها كده تركز اكتر تبص كده تلاقي الاتي هنا من جوه هنا فيها سلاح مشرط دائري يعني صميك كده شوية تلاقي السلاح مشرط دائري مخفوز جوه يعني لما هتبقى مش هتقدر مش هتبقى مخفوز جوه ومن بره هنا في درابيز زي اللي بتلبسوا بيها الورق بالظبط تمام وتيجي تمسكها فيها ضغط لازم زي المسدس لازم تنفخ النقطة عشان ايه يشتغل هروح فتح زرار في الاستبق وادخله من الاستبق دخل ادي الاستبق اهي داخل هنا وادي هنا ايه الاستبق اهي وادي الفتحه اللي انا عملتها تخيل المنظر فتحت الاستبق وروحت ادخله حطيت ايدي هنا كده حسيت مين حسيت الاستبق بس وحسيت هو من جوه رحت لف حوالين الاستبق بفتله وربطت بقى عاملة كده صح ماشي معايا لو انا رحت ايه ضربت الطبق هيحصل ايه هيجي المشرط يطلع يروح قاطع المشرط يعمل ايه دينا خبرتنا الصورة اهي المشرط هيروح جاي قاطع ده والدباسة هتروح لازقة ده في ده هو قفل كده ضربت الطلق المشرط من جوه ودبس من بره قطع حتة ودبس من بره لما تطلع انت بيها القفول خلاص وتلاقي هنا من جوه حته اللي طالعه حشه عامله كده دي مربوطه اهي كده ومقطوعه خالص كده وكده تخيلت المنظر يعني اكنك دخلت كده خلاص ماشي معايا لفيت دي ماشي معايا لفيت حواليها ربطتها على السوسته دي لو ضربت الطلقه هيحصل ايه؟ المشط الداخلي هيروح طالع قاطع ومن بره الدبيس تروح لازم يعني من الاخر هتلاقي ان الصوت لازم بقت عامله كده ولا الدبيس الدبيس دايما داخل ازاي؟ فكرتني بعمليه سنه 49 اللي كان بيقطع ويخير بطريقه تقليديه ودي سميناها جي اي تي E end to end auto stapler end to end auto stapler الفرق بين العمليه 9 و 9 دي ان التانية اول ما تفتح السوركس يا ساعة تفتح السوركس وتخير يا ساعتين دي ما بتاخدش ثانية. الفرق الاهم مش الوقت بس، فرق اهم ان ديت مضمونة مضمونة مية مية. الخياطة بقى ديت غير مضمونة وكان ليه فيها عادي. تمام؟ انا عرضت العمليات اللي عندي. يعني الاولى اللي هي كده ما هو في جزء هنا جزء هنا. هات لي ورقة. بص انا اعتبر من السوفس بدل السوفس اعتبر ان دي جواها اعتبر ان من هنا دي ومن هنا دي. وانت جبت دي تحت طائلة الايه المسط ده من ده اقرا دي فده هيطلع ويمسك كده. بص اهي فاضعف حته من جوه جوه ودارن دار البدرس. لما تيجي تسحبها بقى خلاص بقى العكس والنيون بقى فتت. يعني انا بتكلم عن منطقه خالص يبقى عندي اثنين لبس جوه عندي اثنين دار الدار اثنين لبس جوه واحد من جهه من فوق وثاني جهه من تحت. اه طبعا ما هي زي دي. بص فاهم طبعا الكراش ذنبك كلهم بس ستيل برضه هنا هاي بريشر وهنا لو بريشر وده كرس من جوه انا هتعرفك ايه اللي عندي موجود اهو. تعالى نستخدم طبعا الهيستوريكال ده خلاص انساه. اصبح عندي بس عمليه بالنسبه للفازلايزيشن وبجيبك عارف مين اللي عملها. عشان لك ايه تفتكر مين كده عايز يشتغل مين يا راجل اللي عايز يعرف. يبقى اقول له بقى دكتور مصري اسمه حسام معمود دكتور خيري رئيس الاقسام. طب مين جبت كلام ده كتير؟ والله سمعناه من الناس بتشرح. بس انا اهم حاجه عندي ان انا جايز اقول له جايز اقول له اعرفش جايز اقول له بيستخلصوا او جايز اقول له استخلصوا الدكتوراه او اي جايزه من يوم انا سبب. جايز. جايز. في واحد عندكم هنا بقى معين عندكم بقى رجع تاني قصر عيني. يعني كان معين في بنها فتره كرفع قضيه 10 سنين كسبها. ورجع قصر عيني. مش هقول اسمه طبعا. ده مدمر كاسحة الدكتور لازم يسقط ويقعد يشتم ويقول انا مسافر هو ما اتجوزنيش واشتريت شقه وفلست البنك او رجعت. في ناس ما تعرفش انت خلفيتها ايه. فعشان كده انا ايه انلس موجود في الكتب العالميه زي بيان لاف اكتر كتاب معتمد عليه هو بيان لاف لان امريكان كتب كتيره جدا فهم ما اعتقدش ان ممكن طالب يبص عليه لان جميع الطلبه بيحب يحتفظ بالبيان لاف عنده ان شاء الله يتصور جنبه بس عنده. المهم تعالى بقى استنى بقى تعالى تعالى ايه بقى ارجع لي تاني للاوتو سيستمك ديسكونكشن. انا احتفظ بعمليتين سلكتني فازولايزيشن سبلنتني بوين فازولايزيشن لايزيشن بلفت كاستر رايت كاستر كاستر ديبلاي. طبعا شو كاستر فقط مع سبلنتني وكل الاستومكس اللي هو بتاع سنتيمتر. سيبنا الاستومك على الرايت كاستر ديبلاي. وهناك عمليه ظريفه قوي اللي هو التكس سوري اللي هو الاستيبلر. الاستيبلر طبعا الجهاز الاستيبلر ده يعني اللي هجيبه لكم ده تمنه 4000 جنيه بتستخدم مره ويتربي. عشان كده مره ويتربي عشان كده ده مثلا اخطر ناس بيستخدموه هم القوات المسلحه لميزانيه كبيره. طبعا ده هايل بس مفيش نحن. مش كل واحد عنده القدره يعني انا ما بدوش خلصت بيه جميل ايه؟ حتى دارس عليه كويس يس. عشان كده داخل ايه كان ليه لوك هتيجي الحكيمه ان شاء الله تروح عندها بقى 4000 جنيه في لحظه فلازم ايه؟ يس ليه لوك ما هو كل حاجه وليها حاجتها بس مستخدم عيبه انه غالي خلاص؟ احتفظ عندك في الكمبيوتر. نيجي المدرسه الثانيه بقى. المدرسه الثانيه قالت لك ايه؟ هو ايه كوز اوف ديس؟ ولا لا فيروسز. طب ايه الكوز اوف فيروسز؟ ولا الكوز اوف فيروسز؟ هو بتاع الهايبرتنشن. قال لك يبقى انا هعمل عمليه تقلل البورت هايبر فلاش. انا هعمل عمليه بورتو سيس تاني شنط كلام بورت سيس ديسكونكشن بورت سيس شنط. العمليه دي الهدف ايه؟ تريتمنت اوف بورتال هايبر تنشن. يبقى ايه نورو فيرس؟ انسى مفيش فيرس ولا ريكارز ولا حاجه. نو ريكارز عيبها ايه؟ ديكريز ليفر ترانفيوجن، جبت الوساخه كلها باي باسنج لشنطه الليفر، زودت الانكفالوس. تمام؟ ادراكي في العمليه لا بد وحشه ولا بد كويسه، بس عشان تبقى عارف عمليه دي ثلاث انكفالوس. طيب انا طبعا مش هقدر افتح فيها قوي لان خلاص، بس انا هاخد لك منها بعض الامثله. اول مثل اهو، ادي المراسه بتاعتنا اهي، لا زال اهي. ارسم السيستيريك اللي هو الانتريو هنا كده اهو، خلاص اروح جاي على البوردر اروح قطعه واروح جاي عامل اناستوموزس. افهم العمليه، اسمع مني هيمودايناميكس، اسمع مني ماي كومنت، ثم اسال. خلي بالك انتبه، انا عايز اشرح العمليه الهيمودايناميكس عملت ازاي، هقول رايي وبعدين لو عندك سؤال اسال عشان ما ايه ما يحصلش انتربشن. العمليه دي انا اخذت البوردر حطيته في الانفيرو فينا كابر، بورتو كابر شنط، بورتو كابر شنط. فقالوا بالطريقه دي الليفت جاستري بالاستراتيجيه بينز هيتسحب، هيخش على الانفيرو فينا كابر. لازم تعرف ان الانفيرو كابر مش داخل جوه الليفر، ده ماشي ورا الليفر. على الهارت يبقى باي باس الليفر كله. وهنا الشورت جاستريكس، وعندي هنا ايه؟ الاستراتيجيه دي كل الفيرسز كلها شرطة إلى مين؟ إلى الانفيرو فينا كابر. يعني أنت بالمعنى ده أنت عملت توتال شنط. مظبوط؟ صح؟ في سؤال؟ توتال شنط، مفيش حاجة داخلة عليهم، خدت البوتر كله، فالليفر بقى الغزة بس من الإيه؟ فجم قالوا طب ما ندي شويه حته الليفر وشويه ايه الدم ده، راحوا عاملين عمليه. قالوا لا لا لا احنا هنعمل ايه؟ ما نقدرش البورتر، خلي البورتر واعمل له سايت تو سايت انستوموزس بالطريقه دي. ادي الليفت جاستريك وادي الشورت جاستريكس، ما زال الكونكشن مع الليفر موجوده، وهنعتبره ده سايت تو سايت بورتو كيبر. سايت تو سايت بورتو كيبر. فتعالى ندرس الهيمودايناميكس. هيمشي كده الى كده الى كده. في حاجه هتخش الليفر؟ لا لا. ايه اللي يدخله الليفر؟ طب ما انا عندي سكه مسدوده وسكه هنا. هل واحد مبتعد عمال يدي 100% للطلبه وعندي واحد بيظبط اخش هنا؟ بالعكس ده بالعكس، ده انتوا لما عملتوا العمليه دي ده شويه الهيباتيك ارض اللي كان بيدي هو الليفر رجع تاني الليفر كله بس ارسم. فحتى اللي كان مذاكر واجتهد لما لقى ابو 100 قال لك يا عم سيبك من ده خش ابو 100 يو اندرستاند. يعني اعتقادهم ان هيدي شويه للليفر وشويه للبرنامج كلام غلط وما زالت وتنشط. طبعا الفترة دي فترة السبعينات كان من العمليات رهيب جدا. كويس؟ رهيب جدا. ودايما اقول ايه؟ امريكا وصلت اللي وصلته لانهم بلد ينقد نفسه. ينقد نفسه. خدها دي نصيحة. انا ما سالت اول مره دكتوراه ما جيتش قلت له لك كان هو كذا دكتوراه بس انا بدي دروس وبيستصدمني لا لما سالت ثاني مره قلت نفس الكلام ماي سورسز مش مظبوطه هاي شيفت الى ريفرنسز جديده انت لو هتجيب شماعة تحط عليها طاقة عمرك ما تنجح فامريكا دلوقتي لا قدرة بجد ايه؟ تقول لك العمليات دي اتعملت عشان تحارب العمليات الحساسة لا تنفض نفسها ودرسوا بعد كده العمليات دي باظت والعمليات دي نجحت يعني السنت ملوش ده واحد جاي بقى وطبعا يعني دلوقتي حتى بعد جوائز نوبل مصر لها شأن لكن زمان 67 وخسران حرب وحالته بالبلد ومع هذا ملوش دعوه بده غير ده غير ده لما درس وزير علاقات الوطن دي فرنسا فاشله اذا تطر الشمس يا فرحتي ما فيش فيرسس العالم مات يا فرحتي العالم ده انا عنده الكيمولابسي يا فرحتي العالم حصل دوبر سيكوريا بس الفتره دي مش عمليه ولا عمليه هي فتره حقبة من العربيات زي دلوقتي مثلا نزيل القاهرة كان البلد كلها متغرقة منتجات صيني لاحظ لكم صيني كله شنط شنط شنط شنط فأنا بختار لك أمثلة هختار مثل آخر هختار مثل آخر أدي اللبن وأدي فيلو هنا جابة وأدي هنا الجزارة بتاعتنا وهاي بريشر راحوا جايبين وسط من ده ومن ده من الدكتور وهيقول عليها ده اتش ميزو كيبل عمليه صغيره قوي جوه بايك ميديا اجيب الفلوس الجابه اجيب السبيرمز التالت واوصل ده ده فاصبح وهذا دكتور شرم خلاص خلاص خلاص ما تضحكش على بعض كله بقى دكتور شرم كله هيجي هنا الى هنا الى هنا الى هنا ما زلنا بنحكي حقبة قبل ما يقولوا كانوا بيعتقدوا ان طالما داخل على الليفر هيدي للليفر ويدي للفيرو ده ما يحصلش عندي برميل مليان خربته من تحت كل المايه تنزل من تحت مش حاجه تطلع فوق الى ان جاءت العمليه بقى خلي بالك العمليه دي احنا كنا وقتها نواب وسينيور ريجستر شفنا ايام سودا العمليه دي عايز اتعلم عايز اخش اشتغل يخش الاستاذ يقول هنعمل العمليه دي ثلاث ساعات قاعدين نجيب في الامن والعالم ده الموت انا هشرحها دي ده ليها شهره شهره غير طبيعيه قال لي العمليه هشرحها الاول زي ما اتفقنا بصوا يا جماعه لما في الجاي في الجو غلط وانا خليني اصور اللي هو غلط انا مش فاهمها فرق فعلا قال لي الوزاره بتاعتنا اهي وقال لي اديله غير كده بالربع وقال لي افرينا فين ودي كلمه يعني مش عارف كده راح جاي مسلك رابط المسلك الاسبراني جريب رابطه هنا انا هرش على العمليه وهسيب خطوه انت لازم تطلعها على الغداء وادي الاسبرين اهو وراح جاي الاسبراني فين وصل لك قال عليها ايه ديت سبرينو او لاينو رينر شرط بس اخد الديستال انت لو بوتس وان ديستال سبلينو رينر شرط ديستال لاينو رينر او ديستال سبلينو رينر شرط عملها دي عملها واحد امريكاني اسمه مارو و دكتور برضه من جامعه اسكندريه اسمه عاطف سلام هو موجود لغايه يومنا هذا يعني موجود يومنا هذا وانا ساعدته في عمليه وانا عاطف سلام في مستشفى المعادي بيه ما زال عايش اسمه وارد سلام او وارد اوبريشن سنة 78 هذه العملية. أنا سيب حاجة، أنا سيب نقطة. أجي هنا في الشورت غاستريكس وأنا لك ديستانس فيه هنا شورت واعتبرها أن دي سيلكتف أنها بتوتر شورت سيلكتف سيلكتف جزء من الغزالة عملها شورت. نعم ربطه شوية شوية احتقان في الركبة مش هو ده المشكلة. انتوا مقتنعين بهذه العملية دلوقتي؟ العملية طبعا هي جت في اخر اليوم وبدأنا ننفذ التركيز والتفكير لان هي انت بتتكلم على ايه؟ انا عايز واحد يقول لي انت ليه بتكلمني على ايه؟ بكلمك على شرط. عايز ايه الشرط؟ يعني عايز انترفنتشن عشان ايه؟ تختبي البيسز. انت عملت ايه؟ ما البيسز اهي موجودة هنا اهي وهي يعني اساس البيسز هو الليفت جاستريك. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ علاج عليها عشان البيرسس اهي اهي جبت هيك ورحت موصلها وساب البيرسس قللت وقللت جزء من الشورت جاستريكس بس البين بيرسس اللي هنا هي دي الاساس سايبها. يبقى العملية ناقصة خطوة وهذه الخطوة لا معرفتهاش لان مش فاتحة حاجة خالص. يعني لما تيجي تفكر اكتر واكتر ولا بارتيز اوبري اوبريشن از انست سبرين ورينا شرط وسوسولوجيش. يعني انت قصدك يا ورن ها وهنا بقى حالات الامريكان لما هم قالوا له انت حبيت تنفس واحد طب عمليتك انت بتنام انت سرقت عمليه حسن من غير سبنتري. فهمتوا يا جماعه؟ يعني العمليه دي مش هي عمليه سبنتري وسوليجيشن. فقال لك انا هعمل فوسوليجيشن للمهمين وهحتفظ بالسبلين لان السبلين ده اورجن اوف اميونيتي مهم جدا. على الورقه والقلم هقبل كلامك. يعني ايه على الورقه والقلم؟ جيت انا قلت لك عماره ديت الدنيا اهي الشقه اللي هو نص مليون مثلا نفترض بالمبلغ نفس الشقه دي هديها لك ببلاش على طول بدون تفكير يبقى ببلاش احسن ولا غلط؟ انا هعمل لك سويت الدرسوليشن ها مش انت بتقول لي حساب وساكس فور حساب ودوز سوبريشن ورا بس من غير سبلنتري قرب هحتفظ لك بيه يبقى انت احسن. ولكن ايه دي ولكن بقى الدراسه والهيمودينامكس ولكن وجدوا الآتي. واحد عملية سبيرتي فازولايزيشن يعني يوم ما تاخد من نايب الجراحة بس قديم ساعتين. وممكن أي حد يعملها مش شرط يكون يعني هاي سكيل شرط سبلاتري وربط الدوالي يعني عملية تنتشر لأنها سهلة. هذه العملية عملية صعبة. ليه بقى يا حبيبي؟ لأن الرسم بيقول لك الغزالة هنا بعد ما شفتها لكن ما تنساش ان هناك في الحته دي بالظبط وداخل جوه البنكرياس جوه الاسبين البنكرياس البنكرياس عامل كده وراء البنكرياس ماشي السبلينك فين اهو وادي السبلين اهو وبيصب في السبلينك فين 12 بنكرياتيك فين. فانت عشان يعني ايه؟ انت خدت ده لوحده لازم تربط 11 الى 12 بنكرياتيك فين شوف اسمين فين طوله سنتي يعني عشان اربط واحد عايز له ساعه بدي انا قلت مع يعني اللي شغال معاه ست ساعات لما الواحد بقى رجليه يعني خلاص ست ساعات ده هو اللي شغالها كده. وما تنساش ان استحاله هتربطهم واستحاله ديسكونكتد فروم ذا كريس كومبليتلي فهيفضل باستمرار شويه فين هنا الحته دي مساسيه الحته دي عاليه هيجي هنا يلاقي هاي بريشر يروح داخل على شويه البنكراتيك فين اللي متسابين مع الزمن يفضل ايه يفتح فيهم يفتح فيهم لغايه ما يخش على ده. فهمت عامل ايه؟ داخل احتقن البنكرياس لدرسلته البريتونيال مش ممكن تربط الفيروس كلها. هيبتدي ينمي حتة سهلة. يا عم ده انت بتقول ان هي جوفية زادت لان تسد العيلة عبارة 900 كيلو حبس مرة. يعني بعد 40 سنة المية لقيت لها حتة. نفس القصة. بيسموها البانكرياتيك سايفون. عارف السيفون؟ مش بتزد السيفون. السيفون ايه؟ يوسف سايفون الشفاط. وتحولت الى توتا شط. تعال الحاج ايه اللي اسمه اهميته الكبيره دي هو مهم زي الابنس مهم زي النوز مهمه ربنا ما خلقش حاجه مش مهمه بس في حاجات استطيع استغنى عنها خلي بالك يعني ما تجيش تقول لي ابدا ان حاجه اسمها مش مهمه في الجسم كل شيء مهم ليه مهم كل السنه مهمه لكن هل اقدر استغنى عنها ولا لا؟ تمام؟ اصبح انت بتتكلم عشان سبرين. السبرين ده سنة 78 يعني عدى علينا 31 سنة ما فيش حاجة اثبتت ان افتر سبلنكتومي البيشن بيجيله كانسر anywhere in the body. ودي كانت في وقت من الاوقات بيقولوا is good or is an organ of immunity و any splenectomized patient could you solve the cancer في وقت من الاوقات. ما اثبتوش هذا وانتهت هذه المقولة. انا عايز اقول لك ايه؟ اهلي وارن اللي كانوا خاوتين دماغنا بيه. في الاخر هما هيتحول لقطة شرط بعد سنتين الى خمسة حسب شطارة الجراح وقدر يديسكونكت الدم ازاي. وعشان ايه المكسب هو هذه العملية اللي بيعملها نايب او اخصائي جراحة في اي حتة في الارياف. غير ده تيم كبير من الفاسكولار سيرجن عشان ايه؟ كل شيء له مقابل عشان ايه؟ احتفظ بالسبلين؟ طب لو استغنيت عن السبلين ايه اللي هيحصل؟ تمام؟ برضه عشان احقاق للمحاق حالات كتيره فرصت بعد ورق واثبتوا ان الهايبرسيز بيختفي بعد ما عملت له دي كونجستيون. السبلين الضخم ده فسر لا شك في هذا ولكن لما نحط في الجراحه كفه وكفه الاقي على صعوبة العملية طول العملية اكسبوجر للبنت في العملية اعلى كتير قوي من ادفانتج في الحفاظ بالسبلين. في مارس 94 يعني لسه عملية جديدة لانك جديدة لانك احنا بدل كمان طبعا ومع تقدم الايمج والكارديا كلاسيكال و قالوا طيب ليه ما نخشش عن طريق الانترنال جابلر؟ يبقى الترانس جابلر اوصل الى الليبر اهو الهيباتيك اهو الترانس جابلر اخش هنا واروح داخل جوه سينوسايد ومنه الى داخل بورتال فين او براشو بورتال فين واحط ستنت واحط ايه ستنت وهسميها ترانس جاكلر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنت او تيبس او يعني طبعا اندر لوكال انستيزيا زي كارديا كاستر زي البالونه بتاعت القلب في مجموع من الشنط وهذا الستنت بيقلل البورتال بريشر مش هقدر تقللها بغزير يعني مش هقدر اقلله زي في الرياضه لكن اقلله الى 10 ملم مركوري. عمليه برضه محترمه جدا فيها عيب ان هي مش اي كارديولوجي بيعمل بالون ولا ستنت صح؟ برضه هنا دايما بصوا على شغلة العمليه هل العمليه ديت لما تنجح لازم تبقى بوبولار لكن ما زال عايزة سنتر معينة وعايزة ناس معينة وعايزة ناس تعرف تشتغلها زي بالظبط عملية التخسيس. عملية التخسيس دي من العمليات اللي هي رائعة رائعة تماما. هل كل واحد تخين كنا شفنا كل الناس كده؟ عايزة ناس على مستوى عالي من الجراحة المناظير وعايزة فلوس قد كده. فعشان كده مش كل عملية موجودة وبتتعمل تبقى ناجحة عشان تبقى ناجحه بس تبقى بوبولار. حقق انا وفدي خلي بالك انا عرضت العمليات انا لسه ما استغلتش العمليات دي في مكانها الصحيح. تمام؟ هنكمل المرة الجاية. المرة الجاية حضرتك مش هتاخد وقت، تاخد ربع ساعة، بس مش هتستحملي دلوقتي. إذا أنت جبت من البورتال أو هاي بريشر إلى الإيفيرو مكان. ما دي بقى بستنت الطيعة دي زي ما بيخش على الكورونرز بيخش الزرع. مين؟ بتوع تروبيكال. في ناس بتوع تروبيكال. لقبطنا بس لازم يكون تخصص في هذا. زي التروبيكال مش كل بتوع تروبيكال بيشتغلوا مناظير. مش كل بتوع التروبيكال بيشتغلوا اي ار سي في مثلا يعني. يعني تخصصات. لكن دول مش جراحة. ولا اشعة. بصوا يا جماعة عشان بس نتابع مع بعض. احنا بدأنا صفحة 86 اللي هي السكين ده. كويس؟ هو السكين ده يا جماعة عشان تعرف هتذاكروا ايه؟ وقفنا لغاية شهر سي او شهر اي وبي ما كملوش. خلاص؟ يعني الحتة الاخرينة ديت لازم انا احطها المرة الجاية. بصوا بقى الفازو بريسن مع انه لا يستخدم لكن هنعرف السايد افكتس والتفصيل والكونترا انديكيشن والانالوج بتاعه. هنيجي على السوماتوستاتين او الاوكتيوتايد. بصوا يا جماعه الدوز مالناش دعوه بيها. اخر سطرين مشطوب. فازو بريسن حاجه قديمه وبناء على مشاكله. ليه مشاكله يا زلمه اعرفها؟ دوز بتاعه ها؟ اندوسكوبيك فارسيال سكليروثيرابي انديكيشن سكلوزنج ايجنت التكنيك انترا انترا فارسيال الحاجه اشطب اللي تحت A و B و C هتتشطب. والاندوسكوب واحد واثنين هيتشطبوا. هكتب فلكسبل اندوسكوب. It is done under sedation or by Zidane. The result was side effects مشطوبة. يعني بس أنا عايز أعرف إن بيتعمل حاجة اسمها intra وفارة فارسية using flexible endoscope under sedation. بصوا يا جماعة الهيستوريكال ريفيو ديت ما تعملكوش دعوة بالأسامي خالص خالص إلا اتنين وتلاتة عشان تنر ايه؟ نعم؟ صفحة 93 في حاجة اسمها هيستوريكال ريفيو مجرد هتعرف بس تنر اوبريشن والموديفايد تنر السبليكتري اللي انا ملكه ادفانتج اوف سبلينكتري. الستيبلينج الصوره وخلاص التحت الكلام اللي موجود من تحت هنشطبه. صفحه 95 هنشطب كل اللي فوق ده الجاستريك ستيبلينج. لا طبعا طبعا طبعا بس مجرد تعرف الافياء اسمها انتو اند اوتو ستيبلر وخلاص. عند صفحة 96 وقفنا عند اخر الرسمة اللي انا رسمها لي. تمام؟ وبالرسومات صفحة 94 اندوسايت في رسمة هنا هنشطبها اللي هي دي عشان ما تلخبطناش. اللاين هنا ويز سبرينكتيم عشان ما تلخبطناش. Thank you.